القرن الأخير إن شاء الله في الفرق نظر عندنا جزء تعكيزي أو المطار اللي ده، وقدر عندنا آخر جزء بقى اللي هو الجزء بتاع الكارد البشرة. لا خلاص كده الحمد لله عمل فاضل يعني بقايا الجدل، قلنا إن شاء الله برضه قبل ما نخلص والعمل شغل. نعم اتفضل. لا هو على البيتا الاشياء دي كلها لان على البيتا اكثر من الاصل، وبيقال ان على البيتا 2 قبل البيتا 1، يعني بيتا 2 وبعد البيتا 1 وبعد الحمد. لو حاجة بالدولة دي يقل ضغط صح. لا لا لا يعني هو ليش الدولة دي بيعمل هاي برودكشن ده سؤال؟ طيب انت عندك دايما الالفا اللي موجودة على الجلد بيضل دي استمرار ليها طول، يعني هنا في نيرف بيشتغل على الالفا واحد على طول وعمال يعمل برودكشن عشان يمتين الجلد برشن. انت لما قفلت الالفا واحد الجلد برشن اللي كان بيجيله الانبورت ما عادش جاي، عادش فيه اكشن، فبيحصل برضه الاكتيفيشن فضلت ليه؟ ليه بيحصل بقى تذكار دي القصه يا بتاع زمان بتاع الدولامين بيعمل ريفلكس وبيشتغل على الفا 2 فبيزود الريس بتاع الدولامين. الجزء بتاع النهارده ان شاء الله هو مجموعه الدايوريتكس. نعم طبعا بقول لك كده هتقول لي كل مره بقول نفس الكلام، بس هي مجموعه ادويه مهمه جدا. الدايوريتكس ادويه مهمه فعلا. وعملنا كده يعني احصائيات هتلاقي من اكثر الحاجات اللي بتتسال في الاورام اخر السنه ان شاء الله عليك فين الدوائر. واعرف ناس من اساتذتنا تدخل لجنه الشفوي ما تتسالش غير الدوائر، يعني 20 درجه على الدوائر لوحدهم كده. طبعا مهمين جدا عشان هناخدهم تاني في علاج الهايبر تنشن، هنسمعهم باذن الله بعد كده. ومهمين قوي عشان علاج الهارد فيلير، يعني هم حتى كمان داخلين معانا في الجزء بتاع الكارديو اصلا. فنذكرهم ان شاء الله كويس. الجزء بتاع الكيدني او الرينال فارماكولوجي هو ده اهم موضوع. وعندنا في الاخر باذن الله بقى حاجه اسمها الانتي دايوريتكس، يعني شويه تجميعات كده للادويه اللي عكس مجموعه الدايوريتكس. كتاب القسم عندنا قبل ما نبتدي نتكلم عن الدايوريتكس، كتاب القسم كاتب تقريبا صفحه ونص في الدايوريتكس على الفيسيولوجي. وده بالنسبه لنا الحقيقه ملوش اهميه قوي، يعني مفيش حد هيسالك ازاي النفر بيشتغل وفين بيحصل صوديوم ريابسوربشن وفين بيحصل بروتا ريابسوربشن. الكلام بتاع الفيسيولوجي ده يعني ايه اللي احتجناله في وسط الكلام هنقوله. انت عارف طبعا ان اليونت اوف ستراكشر وفانكشن اوف ذا كيدني اللي هي النفر، وعارف طبعا ان هي جزء منها او في الستراكشر بتاعها عباره عن افرنت ابريول، وهنا في بقى تاست اوف جلوميرس اللي بنسميه او كوبيلز يعني بنسميها جلوميرس، وفي افرنت ابريول، وبعدين عندنا البومز كبسول والبروكسيمال كونفليوتد تيبيول بيسموها اختصارا كده البي سي تي، وعندنا اللوب اوف هانل ده معمول من ديسندنج لينك وحته يسموها الاير تين بنت اللي عامله زي البنسه دي، وجزء ثاني بنسميه الاسندنج ليمب. وما تنساش ان هنا في حته كده معينه بنسميها الفيك سيجمنت اوف ذا اسندنج ليمب اوف لوكو فال. وبعد كده عندنا الجزء الاخير هو بنسميه ديستال كونفليوتد تيبيول وبعدين كولكتنج تيبيول جوينتر. طبعا الكلام بتاع الفيسيولوجي البدائي خالص اللي بيحصل في البيشن هنا للروتر ومعاها الكترولايت، طبعا يهمنا فيه قوي الصوديوم والكلورايد والبايكربونيت والبوتاسيوم وغيره. وبيحصل بقى تعديل للميه اللي داخله ليه عن طريق حاجتين، اللي بيحصل ليه ابزوربشن وبيحصل ساعات اكتف سكريشن، فيكون هي بتديني بقى الشكل الاخير بتاع اليورين. اللي عايزك بس تفتكره ان شاء الله ان الجزء البروكسيمال كونفليوتد تيبيول ده بيعمل ليه ابزوربشن لكميه كبيره جدا من الصوديوم والبايكربونيت. هنسمع الحصه الجايه ان شاء الله ان الكلام ده بيحصل تحت تاثير انزيم بنسميه الكربونيك الجزء ده اللي هو بيسموه descending limb of glucophane ده ما بيحصلش فيه reabsorption of electrolytes، بيحصل بس reabsorption of water without electrolytes. الجزء ده بقى اللي هو six segment of the ascending limb of glucophane ده كان مسؤول عن ان هو reabsorb electrolytes من غير ميه without water reabsorption. لو انت فاكر كده كان بيحصل reabsorption of sodium وبوتاسيوم electrolytes. مش كده؟ يبقى الحاجات دي بترجع من هنا من غير ما يرجع معاها. الجزء الاخير بقى اللي هو الديستال كونفليوتد تيبيول برضه بيكمل فيه ري ابسوربشن اوف صوديوم وكلورايد وبيعمل باسيفلي كده الميه. ولو انت فاكر الجزء الاخير من الديستال كونفليوتد تيبيول كان بيعمل حاجه بنسميها صوديوم بوتاسيوم وصوديوم هيدروجين اكسشينج. يعني بيحصل ايه ابزوربشن لصوديوم وينزل في المقابل بوتاسيوم او ينزل في المقابل هيدروجين. وكان جزء من الاكشن ده معتمد على هرمون اسمه الاندوستيرون. الاندوستيرون ده وظيفته بيعمل كده، بيليه ابزورب صوديوم وطبعا الميه معاها بشكل باسيف، وينزل في المقابل الالكترولايت اللي هي طبعا بالنسبه لنا اهمها البوتاسيوم، والهيدروجين تو اليسر اكستنت ذان بوتاسيوم. الكلام بتاع التأثير مش خلاص كفايه عليه قوي كده، احنا عايزين بقى نتكلم على الدايوريتكس ان شاء الله النهارده. نعرف اولا معنى كلمه دايوريتكس، معناها دراجز ذات انكريز ذا ريت اوف يورين فورميشن، او بمعنى سهل قوي دراجز ذات انكريز يورين فوليوم او يورين اوتبوت. معظم الدايوريتكس يتقال عليها كلمه ثانيه عشان لو سمعتها ان شاء الله في الشفوي، يتقال عليهم ناتريوريتكس. هو كلمة ناتريوم دي معناها صوديوم مش كده؟ ويوريسيس معناها ان الصوديوم بينزل في اليورين. معظم الدايوريتكس بتنزل صوديوم في اليورين والصوديوم باسيفلي بيسحب وراء الميه. يبقى عشان كده the most important diuretics are natriuretics. They excrete sodium والصوديوم باسيفلي بيحصل معاه excretion of water. يمكن حتى في الشفوي، يمكن يعني حد من الناس القدام يسألك على حاجة اسمها الساليوريتكس. سايلوريتكس، السايل دي بالنتيجة معناها ملح، والملح معناها صوديوم كلورايد. يبقى في بعض الأدوية بتنزل صوديوم كلورايد في اليورين وده بيسحب وراه المية، فيتقال على الأدوية دي سايلوريتكس. يبقى هما كلهم تقريبا نفس المعنى، كلمة دايوريتك يعني دراجز ذات انكريز ووتر اكسكريشن اليورين. يتقال عليهم معظمهم بقى المهمين ناتريوريتكس عشان بيكسكريت صوديوم والووتر باسيفلي بيحصل لها اكسكريشن، أو في بعض الحالات برضه يتقال عليهم سايلوريتكس بيكون دي اكستريت صوديوم كلورايد والباسيف دي بيحصل ووتر اكستريشن. عندنا بقى كذا طريقه لتقسيم مجموعه الدايوريتكس، وبرضه انا الحقيقه احترت شويه بقى الحاجات اللي مش موجوده في الكتاب اكتبها ولا لا، بس اللي جالي بقى من الناس اللي بتحضر محاضرات وبعض الناس يعني اللي موثوق في كلامهم، يعني ان الدكتور ظريف استاذنا يعني الكبير في المحاضرات قال كلام زياده قوي عن الموجود في الكتاب، وقال للطلبة إن الكلام ده مطلوب منكم في الامتحانات. معلش يعني نتعب مع بعض شوية كده ونقول الكلام اللي يمكن ما يبقاش مكتوب في الكتاب الخاص عندنا، لكن أعتقد إن هو كلام مهم قوي. في عندنا كلاسيفيكيشن أوف دايوريتكس بكذا طريقة. أول تقسيمة بيقول عليها الدايوريتكس بتتقسم إلى مجموعة اسمها بري رينال، أو يسموها ساعات إكسترا رينال دايوريتكس، ومجموعة اسمها رينال دايوريتكس. الفرق بينهم إيه؟ بقول لك الدايوريتك ده اسمه رينال دايوريتك، يبقى بيشتغل على النفرون او الدكين ايا كان مكانه. يبقى المجموعه الكميه ان شاء الله اسمها رينال دايوريتكس، they act as diuretics on the nephron of the kidney مع اختلاف المكان بتاعها. امال ايه بقى معنى كلمه بري رينال او اكسترا رينال دايوريتكس؟ ادويه بتزود اليورين اوتبوت من غير ما تكون بتشتغل دايركتلي اون ذا نفرون او الدكين. ازاي تعملها يعني؟ ازاي ازود اليورين اوتبوت من غير ما اشتغل على النفرون نفسه؟ حاجه من الاثنين او حاجه اساسيه في الاثنين، ان انا احاول ازود الرينال بلاد فلو. ولما يزيد الرينال بلاد فلو انت عارف الباقي بقى هيزيد الفلتريشن ريت، وبالتالي هيزيد اليورين اوت. السؤال بقى ازاي ازود الرينال بلاد فلو؟ حاجه من الاثنين برضه، يا اما اعمل رينال فاز دايلاتيشن يا اما ازود الكارديك اوتبوت. وكلكم عارفين ان تقريبا 1 اوفر 5 اوف ذا كارديك اوتبوت رايح للكيدني. فانت لو زودت الكارديك اوتبوت لازم كده بالتبعيه بيزيد معانا رينال بلاد فلو. مش علينا التقسيمه دي، لكن كلكم فاكرين دواء اسمه الدوبامين. هقول لك الدواء ده كمثال. الدوبامين كان بيزود اليورين فوليوم عشان لما بيشتغل على تي 1 ريسبتورز بيعمل رينال فازودايلاتيشن، ولما يشتغل بجرعه اعلى شويه على البيتا 1 كان بيزود الكارديك اوتبوت. يبقى ده مثال لمجموعه بنسميها مجموعه الاكسترا او البري رينال دايوريتكس. مجموعه البيتايل زانتين، سمعت الاسم ده قبل كده مش كده؟ بيتايل زانتين سمعناه في الازمه، الثيوفيلين والامايوفيلين. لما ناخدهم ان شاء الله في الترم الثاني هقول لك ان هم بيزودوا الكارديك اوتبوت وبالتالي بيزودوا الرينال بلاد فلو. في كلام ان هم ليهم كمان رينال اكشن. يبقى دي مثال. هناخد قريب قوي باذن الله الديجيتاليز، مجموعه اسمها الكارديك جلايكوزايدز. دول بوزيتيف اينوتروبيك دراجز، يعني بيزودوا الكارديك كونتراكشن، يعني بيزودوا الكارديك اوتبوت، يبقى بالتالي بيزودوا الرينال بلاد فلو. يبقى دي مجموعه كده او مثال لادويه يسموها الاكسترا او البري رينال دايوريتكس. الطريقه الثانيه ان انا اشتغل كدايوريتك من غير ما اشتغل على النفرون نفسه، ان انا احاول اقلل السكريشن اوف انتي دايوريتيك هرمون. مش كده الاي دي اتش لما بيحصل له ريليز بيرجع ميه بيعمل غلو طريق ابزوربشن. لو انت قللت خروج الاي دي اتش يبقى انت بالتالي عملت دايوريتيك. اشهر حاجه تعمل كده الميه نفسها. كان في حد من اساتذتنا زمان يدخل في الشغل كده يقول لك وات از ذا بيست دايوريتيك. يقعد بقى الطالب يعد بقى كل الدايوريتيك اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش. هو مش موافق. هو بيقول لك دايما ان الووتر از ذا بيست دايوريتيك. طبعا طريقه شغل الووتر هو بيهبت الاي دي اتش سيكريشن. الالكوهول بيعمل كده، الناس اللي بيشربوا الكوهول بيحصل لهم دايوريسيس بسبب ان الالكوهول انهبت الاي دي اتش سيكريشن. على الديستال ايوه صح. صح بس هو مش مباشر، يعني لما ابتديت هنا الكحول او الميه ما بشتغلش على النفر نفسه، انا اشتغلت على الهرمون. اصل الطريق غير مباشر يعني. الطريقه الثالثه بقى ان انا ازود الفوليوم اوف بلازما، حاجه سمعناها يمكن زمان في الجدل اسمها بلازما اكسباندر. لو ازود الفوليوم اوف بلازما اللي هو الديكستران يبقى ده الطريق غير مباشر بيزود اليورين اللي عليك بقى ان شاء الله مجموعه الرينال دايوريتكس. عندنا المنهج السنه دي شلنا بعض الحاجات اللي مش مهمه فيه يعني او اساتذتنا شالوها، فبقي عندنا خمس مجموعات من الدايوريتكس يسموهم رينال. يبقى دي ادت اون ذا ناتشورال اوريا كدني. اول ثلاثه مهمين قوي قوي في المنهج بتاعنا. مجموعة اسمها الثيازايد دايوريتكس ومعاها أدوية شبه الثيازايد يسموهم ثيازايد لايك دايوريتكس أو ثيازايد أنالوجز. دي مجموعة نمرة واحد. المجموعة نمرة اثنين اسمهم لوب دايوريتكس ودي على فكرة حاليا أقوى مجموعة دايوريتكس افيلابل. They are the most potent available دايوريتكس مجموعة اسمها لوب. المجموعة نمرة ثلاثة اسمها بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس أو ساعات الكتب يسموها بوتاسيوم ريتيننج او بوتاسيوم كونزرفنج. كلها مسميات معناها ايه؟ ان هم بيحتفظوا بالبوتاسيوم في الدم. يعني بيعملوا ايه بقى؟ هايبوكاليميا ولا هايبركاليميا؟ هايبركاليميا. خلي بالك ان اول مجموعتين اللي هم المجموعتين الكبار الثيازايد واللوب بيعملوا هايبوكاليميا وهنسمع ان شاء الله دلوقتي التفسير بتاعهم. يبقى دول الثلاثه المهمين قوي بالنسبه لنا في المنهج. هنسمع بقى كده كلمتين صغيرين عن مجموعه اسمها الكربونيك انهيدريز انهبيتورز. يمكن كلكم فاكرين اشهر دواء فيها لو الاسيتازولامايد هو الدايبوكس زمان. وعندنا مجموعه اخيره بقى اسمها الاوزماتيك دايوريتكس. ويمكن برضو اشهر واحد فيهم هو المانيتول. سمعنا مره كده المانيتول ده في البلد مش كده؟ المانيتول بيتاخد انتروفينس انفيوجن ويسحب ميه من التيشوز وينزل بيها في اليورين. سمعنا انت بقى؟ سمعناها في الجلوكوم صح؟ سمعناها في التريتمنت اوف جلوكوم. اي نوع بقى من الجلوكوم اللي معاه للعيان في مانيتول؟ كروس انجل قبل ما يدخل اوضه العمليات بعد له مانيتول تو ريديوس اي او بي بيفور سيرجن. هنسمع بقى ان شاء الله بعد كده كلمتين برضه زياده عن المانيتول. يبقى دي تقسيمه الادويه اللي بيسموها مجموعه الرينال دايوريتكس. دي تقسيمه ثانيه بقى في كتاب القسم الحقيقه مهتم بيها قوي، تقسيمه الدايوريتكس اكوردنج تو ذا سايت اوف اكشن. ولو يعني حبيت تبقى ترسمها كده رسمه ظريفه تفكرك يعني، ادي النفر ان شاء الله قصادك كده في مجموعه من الدايوريتكس بيشتغلوا مينلي على البروكسيمال كونفليوتد تيوب. فاكر كده البروكسيمال ده كان بيعمل ايه؟ ابزوربشن اوف صوديوم بايكربونيت مش كده؟ وكان غالبا الكلام ده اندر كنترول اوف كربونيك انهيدريز انهبيتورز. يبقى اول مجموعه ادويه اقدر اقولها بتشتغل على البروكسيمال كونفليوتد تيوب اسمها مجموعه الكربونيك انهيدريز انهبيتورز. صح؟ لو انت وقفت الانزيم ده معناه انك انت مش قادر ترجع الصوديوم والبايكربونيت فبينزلوا في اليورين ويسحبوا وراهم الميه. المجموعه نمره اثنين ملهاش مكان محدد الحقيقه، يعني ما اقدرش اقول لك بيشتغلوا في حته معينه في النفرون. هي مجموعه الاوزماتيك دايوريتكس. تعرف الفكره اللي فيهم ايه لحد ما ان شاء الله نقولهم بالتفصيل يعني؟ فكره الاوزماتيك دايوريتكس ايه؟ انا باخدهم انترافينس انفيوجن مش كده؟ يحصل لهم فلتريشن لان الموليكولار سايز بتاعهم صغير يقدروا يعدوا من خلال الفلتريشن، ولكن they are not reabsorbed فيفضلوا كانهم trapped inside the nephron كانهم محبوسين جوه النفرون وبالاوزماتيك اكشن بتاعهم يسحبوا ميه وراهم. دي الفكره بالظبط بتاعت مجموعه الاوزماتيك دايركت. كتاب القسم عندنا كاتب ان المين سايت اوف اكشن بتاعهم هو البروكسيمال كونفليوتد تيوب. المجموعه الثالثه اللي بيشتغلوا على اللوب اوف هانز. تفتكر يبقى ايه المجموعه؟ اي مجموعه بتشتغل على اللوب؟ بالظبط المجموعه اللي بنسميها مجموعه اللوب دايوريتكس اللي احنا اتفقنا ان هي دي حاليا اقوى مجموعه في الدايوريتكس. هنعمل ايه ان شاء الله؟ يعني حتى ما نوصل النهارده بقى باذن الله كده ليهم، بس الفكره اللي فيهم ايه؟ المكان المكان ده كان بيحصل منه ري ابسوربشن اوف صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد، مش كده؟ هو مانع يحصل ري ابسوربشن. مجموعه اللوب دايريتكس بيخلي الالكترولايت دي ما ترجعش على الدم. معناها ايه؟ ان الالكترولايت فضلت قاعده جوه اليومن اوف ذا نيفرون فنزلت في اليورين وسحب وراها من الميه. يبقى دي فكره مجموعه اللوب دايريتكس. المجموعه اللي بعد كده بتشتغل هنا بالظبط كده. واقصد بكلمه هنا ايه بقى؟ هي دي بروكسيمال كونتريبيوتد تيبيول ولا ديستال كونتريبيوتد تيبيول؟ ديستال، ولكن المجموعه دي بتشتغل على البروكسيمال بارت اوف ذا ديستال كونتريبيوتد تيبيول، ودايما بنتلخبط. تسمع كلمه بروكسيمال دي لذلك ان هو بيتكلم على بروكسيمال تيبيول. مجموعه الثيرويد دايوريتكس they act mainly on the proximal segment او the proximal part of the distal convoluted tubule. بالظبط. المكان ده وظيفته ايه بقى؟ المكان ده وظيفته انه يعمل ليه absorption of sodium وكلورايد ومعاه الميه بس دي. هو منع ان يحصل كده. يبقى انتهت الموضوع بقى، يبقى انا خليت الصوديوم والكلورايد قاعدين جوه النفرون هيكملوا طريقهم ويديروا في اليورين ويسحبوا وراهم الميه باي باسيف افكت. المجموعة الأخيرة بقى اللي بتشتغل على الجزء الباقي من الديستال تيبيول، اللي هي المجموعة اللي بنسميها بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس أو زي ما سميناها بريتيلينج أو كونجرفنج دايوريتكس. دلوقتي إن شاء الله لما نيجي نحسبهم بقى هقول لك إن البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس دول بيتقسموا هم نفسهم مجموعتين على حسب الميكانيزم أوف أكشن. هم نفسهم بيتقسموا هنا بيشتغلوا في نفس المكان بس طريقة شغلهم مختلفة. يا إما يكونوا ألدوستيرون أنتاجونست يعني ايه الالدوستيرون انتاجونست؟ هو الالدوستيرون ده بيشتغل ازاي؟ لا بيشتغل ازاي؟ ميكانيزم اوف اكشن اوف الالدوستيرون، ميكانيزم اوف اكشن اوف ستيرويد هرمونز. ليه ريسبتور؟ ايوه كده، ليه ريسبتور موجود جوه الخليه. لما الالدوستيرون بيمسك في الريسبتور ده بيخلي الخليه دي تي ابسورب صوديوم وكلورايد وتنزل في المقابل بوتاسيوم وشويه هيدروجين. لو انت اديت الالدوستيرون انتاجونست يبقى انت عملت ايه؟ قفلت الالدوستيرون ريسبتور، يبقى الالدوستيرون يشتغل ما يعرفش، يبقى المحصله ايه بقى؟ ان الصوديوم والكلورايد والميه نزلوا في اليورين وفضلت مين قاعد في الدم؟ بوتاسيوم وهيدروجين. دي فكره المجموعه اللي بيسموها البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. طبعا في اسامي كتير، هنسمع عن سبايرون ولابتون ده اشهر واحد فيهم، وفي اسم تاني بقى مهم في الطب اسمه الابليرينون، دول تحت عنوان بوتاسيوم سبيرنج ولكن طريق شغلهم الدوستيرون انتاجونست. المجموعه برضه اللي تحت نفس المجموعه دي عنوان البوتاسيوم سبيرنج اسمهم نون الدوستيرون انتاجونست. عايز اقول لك ايه يعني؟ نون الدوستيرون انتاجونست. بيعملوا نفس الافكت ولكن without competition with الدوستيرون. المحصله واحده، ان انا خليت الصوديوم والميه والكلورايد ما يرجعوش على الدم، نزلوا في اليورين، وخليت البوتاسيوم والهيدروجين قاعدين متحوشين في الدم، ولكن without competition with aldosterone. بيعملوها ازاي بقى؟ كتاب الخصم كاتب دايركت. يعني ايه؟ يعني مش عارف مش كده؟ دايركت دي معناهاش معنى. الكتب الثانيه لو انت عايز تعرف كاتبين ان هم بيقفلوا الصوديوم شانل اللي موجوده في المكان ده. بيقفلوا الممر بتاع الصوديوم، يبقى هي الفكره خلاص انتهت، قفلت الصوديوم شانل، يبقى الصوديوم ما عرفش يرجع، هينزل في اليورين ومعاه الميه والكلورايد. مفهومه؟ يبقى ده بالنسبه لنا تقسيمه مجموعه الدايوريتكس على حسب السايت اوف اكشن. التقسيمه الاخيره، وعلى فكره كل ما ركزت في التقسيمات وفرت مجهود ان شاء الله بعدين. التقسيمه الاخيره according to the efficacy of the drug. فاكر حاجه زمان كده اسمها efficacy؟ efficacy كانت ايه؟ زمان في الجنرال كده. الدي بي سي معناها ان الدواء الاجونست يقدر يعمل ريسبونس. طيب انا مش جيت اقصد، فاكر حاجه اسمها الدوز ريسبونس كيرف بتاع الادويه بتاع الاجونست؟ اوكي حاجه زي كده مش كده مش شبه كده. اوكي بعمل علاقه ما بين الدوز والريسبونس، بس عشان يطلع الكيرف شكله شكل هندسي ما كنتش بستعمل الدوز، كنت بستعمل لوج الدوز. وانت الكيرف شكله عامل ازاي بقى؟ لو لا مش كده طلع عامل كده صح؟ لو سيجمال لو قلت شيب كان معناها ايه؟ يعني ده كان معناها ايه؟ ان كل ما بزود الدوز كل ما بيزيد الريسبونس لحد ما اوصل لحاجه بنسميها الاي ماكس، اللي هي تساوي ذا افكاسي اوف ذا دراج. كده مهما زودت الجرعات بعد كده شغل الدواء مش هيعمل. طيب ايه بالظبط اللي انا قصدها النهارده؟ في مجموعه من الادويه اسمها هاي افيكاسي. يعني ادويه ايه بقى ان شاء الله دي؟ كدواتكس دي ار بوتن دواتكس، ودي تساوي بالظبط كده اللون دواتكس. يبقى لو انت عايز ترسم كده هقول لك ان اقوى مجموعه في الدواتكس اسمها لون دواتكس. عارف يسموها ايه في الكتب الفارما؟ يسموها ذا هاي افيكاسي دواتكس، او يسموها ذا هاي سيلينج دايوريتك. مش عارف انت فاكر بقى الكلمه دي ولا لا؟ سيلينج سقف الدواء. يعني ايه سقف الدواء؟ يعني الفكره في الدواء لما يكون الدواء قوي يبقى سقفه اخباره ايه؟ عالي. مش كده؟ كل ما زودت الريسبونس بيعلى. يبقى ذا لو دايوريتكس ار هاي افيكاسي او يسموهم ذا هاي سيلينج دايوريتكس. الموديريت هم السايزايز. يعني ما هماش اقوياء قوي زي اللو دايوريتكس. والمجموعه الاخيره بقى اللي يسموها اللو افيكاسي او اللو سيلينج المجموعه اللي اسمها بوتاسيوم ستين دايركس. يبقى كان احنا عندنا بقى طرق كتير جدا للتقسيم، بقسمه على حسب بيشتغلوا قبل الكيدني ولا على الكيدني، مش كده؟ بري رينال او سميناها اكسترا رينال، ومجموعه بتشتغل رينال. لما جينا اتكلمنا على رينال قسمناهم على حسب الكيمياء بتاعتهم، مجموعه اسمها ثايزايد، ومعانا حاجه اسمها ثايزايد تايب دايركس، ومجموعه اسمها لو، ومجموعه اسمها بوتاسيوم سبيرينج، ومجموعه اسمها اوزموتيك، ومجموعه اسمها كربونيك انهيدريت انهيبيتورز. قسمناهم بطريقه كمان ان احنا بنقسمهم على حسب السايت اوف اكشن. عرفت مين بيشتغل على البروكسيمال مش كده؟ مجموعتين مش مهمين قوي، كربونيك انهيدريت انهيبيتورز واوزموتيك. مجموعه بتشتغل على الثيك سيجمنت اوف ذا اسيندنج لينك اوف روتو بانل اللي هم مجموعه اللوب. ومجموعه بتشتغل على اول جزء من الديستال كونفوليوتد تقول هي السايزاي دايركس، ومجموعه بيشتغلوا على الجزء الاخير من الديستال اللي هو البوتاسيوم سبيرنج. وتحت عنوان البوتاسيوم سبيرنج بقى في عندنا سب تايبس، يا اما البوستيرون انتاجونست يا اما نون البوستيرون انتاجونست. اخر تقسيمه بقى دي على حسب الافيكاسي، اقوى مجموعه اللوب السايزاي ار مودريت، وفي بقى ويك دايركس او لو افيكاسي اللي هي مجموعه البوتاسيوم سبيرنج ومعاهم الكربونيك انهيدريت. طبعا بيفرق على حسب المكان بتاعك. كده بيشتغلوا على مكان يرجع جزء فيه قبل الالكترولايت من عمر. وعشان كده تلاقي هنا اقوى من هنا. لان خلي بالك لو دي شغاله وانت منعت هنا هيبقى انت بتشتغل على كميه صوديوم قليله، لان في جزء كبير رجع من الجزء ده ومن الجزء ده. تعال بقى بص على اول مجموعه ان شاء الله اللي هي المجموعه اللي بنسميها الثايزايد دايوريتكس. ومعاها حاجه كده شبهها بنسميها الثايزايد لايت او يسموها ساعات ثايزايد انابوليك. انا عارف والله اني موجود في الكتاب، يعني اللي هيبص في الكتاب ولاقيني قلت حاجه زياده طبعا هي اختياري، يعني اللي عايز يلتزم بمعلومات الكتاب هو حر. بس انا بقول لك الكلام اللي غالبا هتتسال فيه رغم مش موجود في الكتاب، عشان اتقال في المحاضره، واعتقد يعني كرار فتاح عارف ان الدكتور ظريف هو قال ايه وما قالش ايه، فمعلش يعني استحملها بس. اول معلومه في الثايزايد ان هم البي ار سنتاتيك بلس، ملهاش قيمه كبيره يعني. المعلومه الثانيه الكيمياء بتاعتهم. They contain a sulfone amide structure. كل الثايزايد دايوريتكس فيهم مركب كيميائي شبه مجموعه ادويه انتي بكتيريا اسمها سلفون امايد. عايز تعرف بقى من دلوقتي كده اول ما تسمع كلمه ان الدايوريتك ده فيه سلفون امايد ستراكشر يبقى فيه احتمال عالي ان يحصل منه الرجي. عيب تاريخ السلفون امايد. السلفون امايد من اقوى الادويه في الطب اللي بتعمل الرجي اكشن. وعلى فكره زمان طبعا السلفونامايد في الطب كان لهم وضع كبير قوي كانتي بايوتكس. ما كانش لسه في ادويه ثانيه. فالناس الكبار في السن انا اعرف ناس يعني ربنا يديهم العمر يعني حضروا كانوا عايشين في الوقت العصر الذهبي بتاع السلفونامايد. لما كانت هي احسن حاجه بتعالج الانفكشن. وشافوا ناس حصل لهم تيست ديوتو الرجي اكشن. ففي عندهم نوع من الكومبلكس كده. يعني لما تيجي تكتب له دواء، انا والله لسه لحد دلوقتي كده تكتب له اي دواء يقول لك والنبي يا دكتور اوعى تكتب لي دواء يكون فيه سلفر. هو خايف من ايه بقى؟ ذكريات اللي هو شافها زمان لما كان السلفونه مايك بتكسب كتير كانت بكتيريا برايس حصل تيست ديوتو سيفير هايبر سنسيتيف اكشن. طيب هقول لك بقى حاجه كده وانت تفكرها لي. انا عيان الرجي للسلفونه مايك، كل ما باخد السلفونه مايك بيجي لي الرجي. يا ترى ينفع اخد سايزايد كدايوريتكس ولا مجموعه؟ ينفع فهمت السؤال؟ هيبقى لازم تسيطر على اقدر اخد السايتايت ديوريتكس كديوريتكس بقى ولا مجموعه؟ مجموعه. ليه بقى؟ لان في حاجه برافو عليك اسمها كروس الرجي. يعني انا الرجيك لدواء، لو اخدت دواء تاني شبهه في الكيميكال ستراكشر يجي لي نفس اعراض الالرجي. يبقى خلي بالك بقى قاعده خلاص عرفناها من دلوقتي ان السلفونامايد بيعملوا الرجي، وان مجموعه السايتايتس ار كيميكالي ريليتد تو سلفونامايد وبينتو سنتلا ممكن يعملوا سيفير الرجيك ريأكشنز ودي ار كونترا انديكيتد ان بيشنتس ويز الرجي تو سلفر عشان حاجه سميناها كروس الرجي. مش هتطلع كتير بره الموضوع، بس هل في اذر ريزون فور كروس الرجي؟ هو السبب اللي انا قلته دلوقتي ايه؟ ايوه السبب اللي انا قلته في الكروس الرجي هو سيميلاريتي ان كيميكال ستراكشر. يبقى سبب تاني الكروس الرجي الاسبرين واي دواء نون ستيرويدال انتي انفلاماتري دراج يجيبوا لي برونكيال ازمه، مع ان الاسبرين كيميكالي از توتالي ديفرنت فروم ذا اذر نون ستيرويدال. ليه كلهم عملوا كده؟ عشان دي اول هاف ذا سيم ميكانيزم اوف اكشن. يبقى انت فهمت بقى تقصد الكروس الرجي، مش كده؟ اخد دواء انا الرجيك لدواء معين، اخدت دواء شبهه في الكيمياء يجي لي الرجي، او اخدت دواء شبهه في الميكانيزم يجي لي الرجي. النهارده طبعا بتاعتنا دي هي سببها ستراكشرال سيميلاريتي. النقطه الثانيه لما تسمع كلمه سلفونامايد، اي دواء ليه سلفونامايد ستراكشر كان انهبت كربونيك انهيدريت انزايم. لو انت بتسمع النهارده كده وسط الكلام هقول لك ان السلفونامايد ان مجموعه السايزايد دايريتكس بيقدروا يعملوا انهبيشن اوف كربونيك انهيدريت. ده حاجه ملهاش قيمه كبيره، لكن دي حاجه اضافيه بشغلهم اس دايريتكس. مظبوط؟ يبقى القانون بقى ان شاء الله انت عرفته لما بقول لك الدواء الفلاني هي سلفونامايد ستراكشر يبقى الرجي، والكروس الرجي مع السلفونامايد ونقطه نمره 2 ات كان انهبت كربونيك انهيدريت. الجزء بتاع الفارماكو دايريتكس يا ريت تعرف النهارده كده ان معظم المجموعه بتاعت السايزايز بيتاخدوا اونلي باي اورال ادمنستريشن. انت شايف منهم اسم واحد بيتاخد انجكشن مالناش دعوه بيه بقى، لكن القاعده بتقول لي ان مجموعه السايزايز ار جيفن اورالي. فارق معاك في التوب دي. يعني ايه اللي استفدت من المعلومه دي؟ يعالجوا امن عيان. بس كده يعالج العيان اللي عنده حاجه مزمنه، واحد عنده كرونيك هايبرتنشن، واحد عنده كرونيك هارت فيلير، واحد عنده كرونيك اديما، لكن they are not useful during emergency conditions. يبقى دي نقطه ضعف فيهم ان انا ما اقدرش استعملهم الا في حالات الكرونيك بيشنت. النقطه نمره 2 انا شلتها بعد ما كتبتها. يعني غير نمره 2 موجوده طبعا. هم بيقدروا يعدوا الباسيفيك باير وفي كلام عليه من هو ترافيك. بصيت في كتاب القسم عندنا لقيته مش كاتبها، بصيت في كتب كتيره قوي في الفارما، كتب كتيره جدا مش كاتباها وكتب قليله اللي كاتباها. فيعني في احتمال ان هم يبقوا كاتبوا جينيك، بس يعني ايه مش حاجه ليها قيمه كبيره. النقطه الاخيره هي هو الزيت. مجموعه السايزايد ديوريتكس ار اكسكريتد انتو ذا بروكسيمال كونديوتد تيبيول باي اكتيف ترانسبورت ميكانيزم. هتذاكر دي؟ خدت بالك زمان كده في الجنرال فارماكولوجي لما كنا بنقول ان في بعض الادويه بتنزل زيرو، في بعضها بينزل باي فلتريشن، مش كده؟ يعني عادي كده. وفي بعض الادويه كان بيحصل لهم اكتف ترانسبورت اللي احنا كنا بنسميه الاكتف فيبروسيتيشن، يعني ينزلوا من البلد تو ذا يومن اوف ذا نتورك من غير ما يعدوا على الجلوميرال. محتاجين ايه بقى ان شاء الله؟ محتاجين انرجي بين الاي تي بي محتاجين كارير. طيب وبتكرر في حاجه انا متوسط فيكم ان شاء الله خير، يعني متوسط فيكم. كان في عندنا كده زمان حاجه يسموها كارير فور اسيدك دراجز او اسيدك كومباوندز، وكان عندنا كارير بيشيل البيزك دراجز. الكلام بتاع جنرال الادويه الاسيدك ليها كارير بتنزل بيه كده من البلاد انتو ذا هيومن اوف ذا نتورك، والادويه البيزك ليها كارير مختلف. طيب يا ترى الكارير، هو على فكره قصه السلفونامايز والسايزايد ار اسيدك عشان نبتدي بس نتكلم على نظافه، يعني دي ار اسيدك كومباوندز، يبقى بيتشالوا الكارير بتاع الاسيدك دراجز. هو ربنا خلق الكارير ده يشيل ايه؟ لا يعني الكارير اللي بيشيل الاسيدك كومباوندز في الفيسيولوجي بيشيل ايه؟ بيشيل ادويه ولا بيشيل حاجه اكترنس؟ حاجه اكترنس، حاجه كده اسمها نقط اسيد تنزل في اليورين. ايوه بص بالظبط كده. يبقى المركب اللي اسمه اليوريك اسيد ده هو المفروض اللي بيتشال في الكارير وينزل في اليوريك. تعال بقى فكر معايا، لو انا اديت سايزايد دايوريتيك، خلي بالك هو عشان يشتغل، عشان السايزايد يشتغل لازم يدخل جوه اليومن اوف ذا نفرون ويفضل ماشي كده جوه اليومن اوف ذا نفرون لحد ما يوصل لمكان شغله اللي هو الجزء الاول من الديستال كونفوليوتد يومن. يا ترى بقى هيعمل ايه مع اليوريك اسيد؟ هيكون على نفس الكارير، ده اسيدك وده اسيدك، تكون النتيجه ايه بقى؟ اللي نزل جوه اليومن اوف ذا نفرون هو السايزايد، ودي حاجه كويسه لانه ساعتها هيشتغل، واللي فضل قاعد في الدم مش عارف ينزل هو اليوريك اسيد. يبقى هيعمل ايه ان شاء الله؟ هيعمل هايبر يوريسيميا. يبقى لو انا عندي جاوت ممنوع الدواء ده، لو انا عندي مرض اسمه الجاوت ارثرايتس الدواء ده ممنوع، لان هو هيعلي اليوريك اسيد في الدم وممكن يعمل لي اكيوت اتاكس اوف جاوت ارثرايتس. فهمت السبب بقى؟ طيب سمعت زمان كده عن دواء اسمه البروبيليتيك؟ لو اتاخد مع اي دواء تاني اسيدك هو اللي بينزل في اليورين البروبيوزيت، والدواء التاني بيفضل متحوش في الدم. افتكرنا ولا لسه؟ كنت بحط البروبيوزيت مع بنسلين عشان كان عندي مشكله زمان في البنسلين، البنسلين بينزل بسرعه في اليورين فمستواه في الدم بيقل بسرعه، فببدا ادي فريكوينت دوزز اوف بنسلين. لما جم يصلحوا العيب ده ادوا دواء اسمه البروبيوزيت تو برونج ذا اكشن اوف بنسلين. عملها ازاي؟ الاثنين شبه بعض في الكيمياء، فيبداوا يعملوا كومبيتيشن على الكارير، تكون النتيجه البروبيوزيت ويل بي سكريتد والبنسلين ويل بي ريتيند البلازما، فيبتدي الاكشن بتاعه يزيد. تعالى بقى تخيل كده انا اديت العيان بروبيوزيت مع سايزايد، حلو ولا وحش؟ بروبيوزيت اسيتيك وسايزايد اسيتيك، هيبداوا يتخانقوا مع بعض على النزول في اليومن اوف ذا نفرون، مين اللي هينزل؟ بروبيوزيت والاخ الثاني قاعد فين؟ قاعد في البلط. دي حاجه حلوه مش كده؟ لا دي حاجه وحشه جدا، ان هو مش هيشتغل غير لما يحصل له سيجنيشن انتو ذا اليومن اوف ذا نفرون. فهمنا القصه بقى؟ طيب من غير ما تذاكر حاجه خالص قول لي ثلاثه دراج انتراكشنز بتوع الفايزاي دايركت. كلمة دراج انتراكشن ما تصورش عشان انت عندك منها برضه عقدة كده. لو اخدت سلفون امايد، لو اخدت اسف فايزايز وانا عيان الرجيك في سلفون امايد يجي لي الرجيك جامدة. طيب لو اخدت فايزايز مع او في عيان عنده جاوتي ارثرايتس بياخد ادوية علاج الجاوت، الفايزايز لعكس شغل الادوية بتاعت الجاوت لان هم هيعلوا اليونيك اسيد في الجاوت. وثالث واحد لو اخدت الفايزايد مع بروبيوزيد، البروبيوزيد ويل انتاجونايز ذا دايريتك اكشن بتاع الفايزايد، لانه منع نزول عن طريق الاكتيف ترانسبورت. الكلام اللي جاي على فكره ان شاء الله بعد كده. هي حسب بقى الدوز بتاعت البروبيوزيد. يعني اسمع ان شاء الله في الترم الثاني لو ادينا البروبيوزيد السمول دوز اليوريك اسيد يعلى. ولو ادينا بروبيوزيت ان هاي دوز اليوريك اسيد ينزل. وهنسمع ان شاء الله كده الجزء بتاع الجاوت والكلام ده، هنسمع عن البروبيوزيت بالتفصيل. بس الفكره بقى ان هو بيحسن شغل البنسلين وبيعكس شغل الدايوريتكس، ان هو بيمنع نزولهم في اسم اليوم الاول. يبقى ده الجزء بتاع الفارماكو كينيتكس. الجزء بتاع الفارماكو داينامكس بقى، فارماكولوجيكال اكشنز اوف ثايزايد دايوريتكس. الثايزايد بيعملوا تقريبا خمس حاجات، خمسه اكشنز. اهم واحد فيهم ايه؟ اهم واحد الدايركت. طيب نمره اثنين هقول لك ان شاء الله بالتفصيل، بيقللوا الرينال بلاد فلو، بيقللوا الرينال بلاد فلو، ونرجع ان شاء الله للتين دلوقتي. نمره ثلاثه بيقللوا الضغط، بيتقال عليهم انتي هايبرتنسيف او في بعض الكتب بيقول عليهم هايبوتنسيف اكشن. الاكشن نمره اربعه انت عرفته، بيعلي يوريك اسيد اسمها هايبر يوريسيميا، عرفنا التفسير بتاعها ايه. نمرة خمسة بيعلوا البلد شوجر، بقول لك التفصيل ان شاء الله دلوقتي حالا، هايبر غليسيميا. واخر حاجة ملهاش تفصيل بقى، بيعلوا الترايجليسرايدز واللور دنسيتي لايكوبروتينز. يعني يعملوا ايه عمالة البينة؟ يعلوا اللو دنسيتي لايكوبروتين ويعلوا الترايجليسرايدز والاعمال البينة دي ار انتوجينيك. الميكانيزم مش واضح ومرتبط باستعماله فترات طويله، يبقى عشان كده بخاف منه شويه. لو انا عيان عندي اثيروسكليروز او باخد ادويه بتعالج الاثيروسكليروز، ابص الاقي الثيرويد متاكلونايز اكشن ده. تعالى بقى للتفاصيل. بقول لك الدواء الفلاني ان شاء الله اسمه دايوريتك او هاز دايوريتك اكشن، لازم تقول لي الاتي الانسنت بتاعه يعني اشتغل بعد قد ايه؟ والديوريشن هيقعد قد ايه شغال؟ والافيكسي هاي ولا مودريت ولا لو افيكسي؟ وتقول لي السايت اوف اكشن بتاعه على النفر، وتقول لي بقى ايه؟ هيحصل ايه في الصوديوم والبوتاسيوم والميه وكل الكلام ده. طيب تعالى يعني بقى افضل اخد كده. مجموعه الثيرازايت لما اجي اتكلم على انسنت مؤكد ان هم ديليت انسنت. من غير ما اذاكر، ليه بقى؟ عشان بيتاخدوا اورالي، وعشان كده ما ينفعوش في الطارئ. بالنسبه للديوريشن في عندنا مجموعه من الثيرازايت ار شورت اكتيف. هتقدر تاخدهم مرتين او ثلاثه في اليوم. زي دواء مشهور جدا اسمه كلوروثيرازايت وهيدروكلوروثيرازايت. وفي ادويه لونج اكتيف اقدر اخد قرص واحد في اليوم. زي مثلا دواء اسمه كلوروفاليدون او اسمع بقى اسامي ثانيه زي البوليثيرازايد والبيفولازون، والاسامي ان شاء الله ما تتفرقش منها اول النهارده يعني. يبقى في مجموعه شورت اكتيف ومجموعه لونج اكتيف. النقطة نمرة ثلاثة الإفيكاسي اللي أنت عرفتها. بص كده على الرسمة دي وقول لي هما كانوا فين. تمام؟ هما مودريت إفيكاسي يعني أضعف من اللون لكن أقوى من البوتاسيوم سبيرنج والكربونيك أنهيدروز. سايت أوف أكشن أنت عرفته، بص على الرسمة دي. اشتغلوا فين بقى؟ في النفر. بروكسيمال بارت أو بروكسيمال سيجمنت أوف ذا ديجيتال كونتيوتي. عملوا إيه بقى؟ يعني عايز بقى تسيبك من الكتاب والمذكره والحاجات دي، بص كده الموضوع في منتهى البساطه. هو المكان ده اللي هو البروكسيمال بارت او ديستا تيبو ده كان وظيفته ايه؟ ان هو يعمل ري ابسوربشن اوف صوديوم وكلورايد ومعاهم الوتر بشكل ماسيف. لما اديت كلورايد عملت انهبيشن اوف صوديوم وكلورايد ووتر ري ابسوربشن. يبقى حصل ايه؟ يبقى الصوديوم والكلورايد والميه قعدوا في النفرون، وبالتالي نزلوا في اليورين، وبالتالي حصل ما يسمى بالدايوريتيك افكت. سهل قوي. يبقى الدواء ده طبعا على فكره ميكانيزم مش عليك، لو تلاحظ كده ما جبناش سيره ميكانيزم باتش مش عليك، لكن هو الخلاصه فيه ان هو بيعمل انهبيشن اوف صوديوم ري ابسوربشن، وبالتالي مش هيرجع الصوديوم ولا الكلورايد ولا الميه فينزلوا في اليورين ويحصل معاهم دايوريتيك افكت. طيب الصوديوم في اليورين اخباره ايه بقى؟ تعرف يسموها ايه؟ اكيد عارف. يسموها النت بريوريتيك. طيب يبقى من غير ما اذاكر الصوديوم في الدم اخباره ايه؟ هيقل. يسموها ايه بالانجليزي بقى ان شاء الله؟ هايبو ادريزم. طيب الكلورايد نزل في اليوريت كتير، يسموها كلور يوريسيس. يبقى الكلورايد في الدم اخباره ايه؟ يسموها هايبو كلوريد. انا بقول الكلام ده عشان الام سي كيو يعني اعرف حكايه ناتريوريسز وهايبوناتريميا والحاجات دي كلها مهمه. طيب الميه نزلت في اليورين كتير فيسموها دايوريسز. والميه في البلد قلت يعني البلد فوليوم قل فيسموها هايبوفوليميا. سيفير هايبوفوليميا ولا مودريت هايبوفوليميا ولا لو هايبوفوليميا؟ مودريت بيكوز ذي ار مودريت دايوريسز. طيب بص بقى على اللي جاي ده. هما اخواننا اللي عايشين في نهايه الديستال كونتيوتي تيوب وظيفتهم يعني ايه؟ وظيفه الجزء الاخير من الديستال كونتيوتي تيوب وظيفته هي ابسوربشن اوف صوديوم واكسكريشن اوف بوتاسيوم ميلي وهيدروجين تو ماتش ليس اكستنت. صح؟ هما متعودين يجيلهم صوديوم كتير ولا قليل؟ العادي بتاعهم قبل ما يبدا يجي لهم صوديوم قليل، الصوديوم بيحصل له ريابسوربشن من تقريبا كل مكان. فالصوديوم اللي جاي عند الديستال تيبول دايما كميه صغيره من الصوديوم. فبيعرفوا يتعاملوا معاه، يرجعوا شويه وينزلوا مقابل بتاعهم بوتاسيوم وهيدروجين. تعالى بقى النهارده، انت اديت دواء منع الريابسوربشن او الصوديوم من هنا. فاكيد الاماونت اوف صوديوم ريتشنج ذا ديستال بارت اوف ذا ديستال كونتيوتي تيبول اكثر من الاول. مش كده؟ يسموها على فكره في كتب الفيسيولوجي او الفارما صوديوم اوفر لود. يعني الخلايا حاسه ان فيهم هرمون صوديوم جاي لها. هتعمل ايه؟ هتحاول تري ابزورب الصوديوم عشان ما يفكرش في اليورين وتنزل ايه في المقابل؟ بوتاسيوم وشويه هيدروجين. تكون النتيجه ايه بقى؟ تكون النتيجه ما قدروش they cannot reabsorb the whole sodium اللي جاي لهم، فبينزل صوديوم في اليورين ورا ميه وفلورايد، وفي المقابل حصل loss of حاجتين، نزلوا بوتاسيوم اكتر من الاول ونزلوا هيدروجين اكتر من الاول، صح؟ طيب نزلوا البوتاسيوم في اليورين كتير، اسمها ايه دي؟ البوتاسيوم اسمه ايه باللاتيني؟ كاليوم، مش كده؟ يبقى حصل كام يوريسيس، يبقى اختار البوتاسيوم في الدم ايه بقى؟ هايبوكاليميا. اسوأ عيب النهارده هتسمعه في المجموعه دي هايبوكاليميا. طيب ايه الاخبار كمان؟ الهيدروجين نزل في اليورين، يبقى البي اتش اليورين بقت ايه؟ بقت مور اسيدك، والهيدروجين بلاد بدا يقل شويه، يبقى حصل ايه في البي اتش اوف ذا بلاد؟ دخلت ناحيه الالكالاين سايد، يعني حصل شويه الكالوزز. طيب من غير ما يعني طبعا يعني مش عايز اقول لك من غير ما توجع دماغك، بس والله هو ده للاسف منهجنا. اللي بيحصل ان بيحصل في نفس الوقت loss of magnesium in urine. يعني مش مهم بقى ليه؟ هل بيحصل نوع من الـ من الـ يعني compensation ان انا بحاول ارجع صوديوم وانزل مغنيسيوم في مكانه، ولا ليه علاقه بالبي اتش اوف يورين، ولا ليه علاقه بالهيدروجين اللي نزل؟ المهم يعني طبعا يعني المفروض ان انت تدور وتسال وكده، بس مش هينفع مش هينفع، انت تحفظ بقى اللي بيحصل لوس اوف مغنيسيوم ان يورين، بلاش اسم دي، لكن في المقابل حصل ايه في البلد؟ مغنيسيوم قليل فيسموها هايبو مغنيسيوم. اخر حاجه بقى بتحصل في اليورين ان شاء الله الكالسيوم. السايزايز لقوا ان هم بيزودوا الريابسوربشن اوف كالسيوم فروم ذا نيفرون انتو ذا بلاد، يعني بيخلوا الكالسيوم اللي في اليورين قليل والكالسيوم اللي في البلاد بيعلى. يبقى عملوا ايه بقى؟ زودوا كالسيوم في البلاد، اسمها ايه دي؟ هايبر كالسيوم. اوعى تحاول تحفظ بس، لان الموضوع كله ايه هايبو وهايبر، فهي ممكن تلخبط الدنيا بقى معاك. هم عملوا كام هايبو؟ لا لا مش اثنين، ده العملية وسعت قوي. هم عملوا هايبو كاتريبيا، صح؟ وهايبو كاليبيا وهايبو كاليبيا، وأسوأ حاجة الهايبو كاليبيا، وحصل معاهم كمان هايبو ماجنيزيميا. أمال في كام هايبر؟ في كام حاجة عالية في الدم؟ حاجتين، عالي الكالسيوم وعالي اليورين أسيد، أوعى تنساها. يبقى هم عملوا هايبر كاليبيا وعملوا هايبر يوريسيميا. ده بالنسبة للكلام بتاعهم بقى بتاع البلاد وبتاع اليورين، عرفنا بقى ليه عملوا كده إن شاء الله. تعالى بقى بص على الأكشن نمرة 2. دايما أنا بقول كده ببقى حامل همه قوي، لأن هو برضه محتاج يبقى عندنا سكوت أوسع في المنهج، للأسف ما محتاجناش نقوله، بس على قد الحال كده. مجموعة الدايوريتكس بيعملوا ريدكشن أون ذا رينال بلاد فلو. الدايوريتكس بيقللوا الرينال بلاد فلو. يعني برضه عشان ما يبقاش الموضوع كله حفظ، يعني يقال السبب فيها ايه؟ انت عارف ان في هنا افرد ارتيول وهنا في افرد ارتيول. كويس؟ امتى الفلتريشن يزيد او امتى اقول ان في زياده في الرينال بلاد فلو؟ لو حصل دايلاتيشن للافرد مور ذان ذا افرد، مش كده؟ يبقى فرق البريشر ده بيخلي الدم والميه يدخلوا جوه النفرون نفسه. يقال ان السايزايز بيعملوا العكس. يعني السايزايز بيوسعوا الايفرنت ارتيول اكثر من الافرنت. يبقى يعملوا ايه؟ يوسعوا الايفرنت ويوسعوا الافرنت، بس يوسعوا الايفرنت اكثر. يبقى بيحصل ايه بقى؟ فرق البريشر ده بيخلي الدم تقريبا يحصل له شيفت فروم ذا افرنت تو ذا ايفرنت، ما بيخليش الدم يدخل جوه النفرون نفسه. يبقى هما بيعملوا ريدكشن اوف ذا رينال بلاد فلو، وبالتالي بيقللوا الجلوبيولار فلتريشن ريت. يا ترى دي ميزه ولا عيب؟ امتى تبقى ميزه وامتى تبقى عيب؟ هي طبعا الواضح ليها بقى عشان ما نفتيش قوي، يعني انها عيب حاجه سيئه، يعني انك انت مع الوقت بيقل الكيدني فانكشن، فممكن يعملوا مشكله ويبقوا خطر قوي لو انت اديتهم اصلا في عيان عنده رينال انسفيشن، صح؟ امتى تبقى ميزه بقى؟ في عيان عنده حاجه اسمها دايابيتس انسيبيدس الفيروس. في مشكله في الاي دي اتش؟ طيب افكرك بقى، هو الاي دي اتش طبعا انت عارف ان ليه ريسبتورز اسمها الجي ريسبتورز، اللي هو اسمه بازو بريسن يعني، وظيفته ان هي يجي كده على الكليه تدي دروس ويرجع ميه على حسب ما انت محتاج. عطشان بقى فيرجع ميه كتير شارب ميه فالعكس. طيب في نوعين من الاستجابه من الدايبيتس انسيبيتس، في عندنا سببين، يا اما سنتر يعني في خلل في انفورميشن او ريليز اوف اي دي اتش، يسموه سنتر او يسموه ساعات بتوتالي تايم. يعني ايه؟ صح سهل قوي الهرمون ده على فكره الدنيا سهله جدا. لما يكون عندك نقص هرمون علاجه نبتدي الهرمون، بما ان عندي نقص اي دي اتش بعالجه انا ادي اي دي اتش. ولسه ان شاء الله الكلام ده في الترم الثاني، بس هقول لك مبدئيا كده الاي دي اتش از ابوينت تايب. يبقى لما تيجي نديه ان شاء الله عشان تاخد اورا تدور بقى على سكه ثانيه وربنا ان شاء الله يوفقك. النوع الثاني بقى من التغيير سيفيلس، عندي مشكله في الريسبتورز بتاعته على الكيدني، فيسموها نيستروجينيك تايب اوف دايبيتس. العيان ده بقى لما بياخد السايزايتس ويبدا السايزايتس تقلل الفلتريشن ريت، يبقى معناها انك انت بتقلل الميه اللي داخله جوه النفرون، يبقى معناها انك انت بتقلل اليورين اوت بوت بتاع هذا المريض. اسمع بقى الجمله دي وراها كده في البيت بعد ما تتغدى وتنام شويه وتصحى فكر فيها كده. السايزايتس ار دايوريتكس، صح. السايزايتس ار انتي دايوريتكس، صح برضه. بس انت فايزايتس ار انتي دايوريتكس في عيان واحد فقط لا غير اللي عنده انفروجينيك تايب اوف دايابيتس انسيبيلس. عشان يعني طبعا جينا مليون سبب وفي نظريات بقى وبلاد فوليوم ومش عارف ايه، بس على قدنا كده غالبا السبب فيها ان هم قللوا الرينال بلاد فلو فبدا الكونسنتريشن يقل، فمعناها ان الميه اللي هتنزل بعد كده على شكل يورين اقل من الاول. يعني لو كان العيان ده بيعمل مثلا 10 لتر كلور هيعمل 5 بس. يبقى هو قدر يحسن شويه اعراض النيتروجينيك تايب اوف دايابيتس. هم برضه نسمع دلوقتي ان شاء الله هم برضه دايابيتس. كويس؟ لو كانوا بيوزعوا هنا اكثر من هنا كان هيبقى فرق البريشر ده يخلي البلط والووتر يحصل لهم ويمشي في اتجاهه. الفكره بقى فيه ان هم غالبا بيوزعوا ديفرنت مور ذان ذا فبدا يحصل نوع من الاسكيب كده او يسموها الديستريبيوشن، يعني بدا الدم يعدي من الاسر ديفرنت والدم اللي داخل على النفرون على الجلوميرولس اللي هيطلع منه ميه بعد كده قليل. دي مفيده لو انا عندي نيتروجينيك دايابيتس لان بقفل المنبع بتاع الميه، مش كده؟ لكن هي في العيان الطبيعي بقى اللي ما عندوش مشكله دايابيتس مضره، لان انا على المدى البعيد بتقلل الكيدني فانكشن. لا خالص، يعني النت ريزلت برضه عشان يعني ايه الموضوع يبقى واضح شويه، العيان اللي عنده ضغط عالي او العيان اللي عنده ايديما واخد سايزايت، السايزايت هيشتغل كدايوريتك اكتر ما بيشتغل كانتي دايوريتك. يبقى المحصله ان اليورين فوليوم عند العيان ده زاد. لما بنجي بقى في الناس اللي عندهم نيتروجينيك دايابيتس انسيبيلس بيبدا يبان قوي شغله كانتي دايوريتك، لان هو الفكره كلها ان العيان ده الميه اللي داخله عنده ما بترجعش تاني بالاي دي اتش، عنده مشكله في الاي دي اتش فبينزل ميه كتير قوي. لو انت قللت من هنا الفلتريشن ريت هتلاقي اليورين فوليوم قل شويه. يبقى عشان كده هو يمكن الدواء الوحيد اللي اقدر اعالج فيه النيتروجينيك تايب اوف دايابيتس. انا عارف طبعا لسه يمكن الموضوع مش واضح، يمكن ان شاء الله في الترم الثاني كده لما ربنا يسهل وناخد التريتر هرمونز والاي دي اتش والريسبتورز بتوعه والقصه دي جايز الموضوع يبقى اوضح شويه. بس الفكره النهارده بقى ان هو بيقلل الرينال بلاد فلو، ميزه وعيب. ميزه في اللي عنده دايابيتس انسيبيدس ما عندوش اي دي اتش ريسبتور شغاله، لكن في كل الناس التانيين في مشكله ان هو بيقلل الكيدي فانكشن. لا ما يبقى غلط، ما فيش انتي دايابيتك افكت الا في الناس دول بس. يوسع الاثنين بس يوسع هنا اكتر. لا انا عايز الدم ما يمشيش من هنا لهنا، انا عايز يدخل جوه الجلوبيولس دي عشان يكون ياخد منه اكسبشن. ما دخلش عشان كده؟ اه بالظبط في الثاني. يعني تفسير التفسيرات دي هو قد ايه؟ لان هو قد اصلا الووتر اللي داخل على النفر نفسه. طيب مع انه عمل الاثنين، بس الفكره في الناس اللي عندهم الاي دي اتش السليم ايه؟ الميه اللي داخل المصطلح معاك اللي داخل 10 لتر ميه. جزء منهم كبير قوي بيرجع للدم بسبب الاي دي اتش. واخد بالك؟ الاي دي اتش عنده شغال، فبيبان عجبني قوي هنا شغل الكلام رغم انه قال شويه يعني كان المفروض انا اختلط معاكي اللي قبل الفايدايك يحصل في الديشن 10 لتر مثلا يعني لما اثنين فايدايك ال 10 دول بقوا 8 بس معظم الثمانيه دول هيرجعوني من الاي اتش من هنا وهيبقى لي اثنين الاثنين دول جم منين بقى؟ الاثنين دول جم بسبب شغل الفايدايك على المكان فالديت ريزلت هنا الدايوليسيس والديت ريزلت في الثاني الانت دايوليسيس بالظبط كده يعني الاثنين موجودين في اي بني ادم بس هي بتفرق بقى العيان ده لو نورمال اي دي اتش ويقدر يرجع ميه كتير يبقى الديت ريزلت هنا ان في يورين فوليوم اعلى من الاول امثل اللي هو العيان ما بياخدش باله الجزء اللي جاي بقى انا الحقيقه لقيته زي ما بقول لك كده في الكتاب مختصر قوي بس انت مطالب بزياده الدواء ده ارتيريو دايليتور او الدواء ده بمعنى اصح الانتي هايبر تنسيف دراج وانت سمعت ايه قبل كده عالي بالضغط مش عارف حاجه تقريبا غير حاجه واحده مش كده؟ البيتا بلوكرز مش كده؟ البيتا بلوكرز طبعا شكل كويس قوي بيعالجوا الضغط بعد 4 اسابيع وكانوا بيعملوا 6 حاجات وقصه طويله قوي الدواء نمره 2 في علاج الهايبرتنشن هي مجموعه التابلت هسألك سؤال كده منطقي لما تيجي تعالج الضغط الأحسن لك فايدايد ولا لوبو؟ تاني لما أجي أعالج الهايبرتنشن مين الأقوى في علاج الهايبرتنشن؟ الفايدايد ثيرابيتكس ولا اللوب ثيرابيتكس؟ إيه؟ مين الأقوى في ثيرابيتكس؟ اللوب إذا كان المفروض لما أجي أعالج الضغط أختار اللوب ثيرابيتكس طيب الستايلايز احسن من اللوب ثيوريتكس كانتي هايبرتنسز يبقى اكيد الموضوع معتمد على ثيوريتكس مش كده؟ لو كان الهدف استعماله ان انا انزل ميه وملح كنت استعملت لوب لكن المستخدم فعلا في علاج الهايبرتنشن هو الستايلايز ثيوريتكس اشمعنى بقى؟ عشان بيعملوا اكشن ما بيقدرش اللوب ثيوريتكس يعملوه اللي هو الارتيريو ستايلايزيشن ولكن اللوب ثيوريتكس ار نوت ارتيريو دايليتكس. طبعا جزء من الشغل ان انا انزل ميه وملح مش وحش ان انا اقلل البلد فوليوم فالضغط يتحسن ولكن ذا مين اكشن بتريت الهايبرتنشن از ارتيريو دايليتكشن. معلش انا مضطر اسف اقول لك ازاي بيوسعوا الشرايين. انت عارف كويس قوي ان في حاجات بتعمل فازو كونستريكشن في الارتيز مش كده؟ سمعت ايه الحاجات اللي انت سمعتها في المنهج كده عمل فازو كونستريكشن. انا بتكلم هنا على حاجات اندوجينس يعني ما تقوليش اسامي ادويه انا بتكلم على نيورو ترانسميترز او هرمونز او اوبنكويد او اي حاجه بتضيق الشرايين اشهر حاجات بيعملوا برضه كونستريكشن بالظبط كده النورادرينالين والادرينالين اللي قال برضه ترانسميترز صح واللي قال انجوتنشن صح طيب يبقى دي كلها حاجات اندوجينس بتعمل فازو كونستريكشن لقوا بقى حاجه مهمه جدا عشان يحصل ريسبونس المواد دي عشان الشريان يستجيب للادرينالين والنور ادرينالين والانجيوتنسين وغيره لازم يكون في صوديوم جوه الوول او جوه الخلايا بتاعت الارتيول يعني لازم السموث ماسل او ذا ارتيول يكون جواها صوديوم عشان لما يكون جواها صوديوم بيحصل ديبولاريزيشن فبيدخل وراها كالسيوم فبيعمل ماسل كونتراكشن كويس؟ ايه علاقه الكلام ده بالفايزايد بقى؟ لقوا حاجه ما بتحصلش غير مع الفايزايد ان هو بيسحب الصوديوم اللي موجود في الوول اوف ذا ارتريولز يعمل حاجه يسموها depletion of sodium from the wall of arteries معناها ايه بقى؟ الصوديوم جوه السموث ماسلز قليل يبقى رد فعل الادرينالين والنور ادرينالين والانجيوتنسين قليل يبقى البلاد فيشن بيحصل فيها نوع من الفازو دايلاتيشن خلي بالك هم اربع خمس حاجات بقى ربنا كلمنا كده ونفهم ان شاء الله اول ميكانيزم عن طريقه الفايزايد بيعملوا ارتيريو دايليتيشن بيأجلوا او بيعملوا كده بالانجليزي ديبليشن اوف صوديوم فروم ذا وول اوف ذا ارتيريولز وراها ايه بقى؟ يعني لما عملت كده ايه اللي استفدته؟ هيقل الريسبونس تو فازو كونستريكتور ايجنتس يعني يبدا الادويه او المواد اللي كانت بتعمل فازو كونستريكشن ضغط الخلايا يبقى اقل من الاول فيحصل فازو دايليتيشن تمثيل نمره 2 ان الفايزايد ثيوريتكس ستيميوليت ذا فورميشن فازو دايليتور بروستاجلاندين مين هم الفازو دايليتور بروستاجلاندين دول؟ برافو عليك كلهم ما عدا تروبوكسان A2 والبروستاجلاندين ال2 ار، هم اكتر اثنين موصوفين قوي في الحاجات اللي بتعمل دايلاتيشن، الاي والار. يبقى كان الثيرازايد دايوريتكس بيوسعوا الشرايين عشان بينشطوا تكوين الفازو دايليتو بروستاجلاندين. وهذه المعلومه قديمه سمعتها قبل كده. ايه؟ لا مين اللي سمعته بيعالج الضغط بست حاجات وكان واحده من السته انه ينشط تكوين الفازو دايليتو بروستاجلاندين؟ البيتا بلوكس. طيب مين اللي ضيع الاكشن ده؟ مين اللي ضيع تصنيع البروستاجلاندين؟ مين اللي خلي الكوكس ما يشتغلش فما يتصنعش بروستاجلاندين؟ يبقى كان النون ستيرويدال بتضيع جزء من شغل الثيرازايد في علاج الضغط لانها منعت تكوين الفازو دايليتو بروستاجلاندين. يبقى نمره اثنين في طريق شغلهم ان هم بيستيميليت ذا فورميشن اوف فازو دايليتو بروستاجلاندين. نمره ثلاثه انا هقول لك انت ان شاء الله انت هتفهمني. الثيرازايد اوبن بوتاسيوم شانلز ان ذا سموث ماسل اوف ارتريز. الثيرازايد بيفتحوا البوتاسيوم شانلز اللي عملوا ايه؟ عملوا ايه بس بوتاسيوم وبالتالي عملوا هاي كاربولايت. الاحتمال الرابع الثيرازايد دايوريتكس بلوك كالسيوم شانلز ان سموث ماسل اوف ارتريز. يبقى الكالسيوم اللي داخل قليل فيحصل فازو دايلاتيشن. معلش استحملنا بقى وافتكر ان الثيرازايد ثيوريتكس ار انتي هايبرتنسيف باي تو ميكانيزمز. الميكانيزم الاضعف والاقل اهميه ثيوريسيس، والميكانيزم الاهم هو ان هم بيعملوا فازو دايلاتيشن اوف ذا ارتريولز بكام احتمال. على فكره كلها احتمالات يعني. الاحتمال الاول ان هم بيديبريد الصوديوم فرد الفعل بتاع الفازو كونستريكتور ايجنت بيقل. نمرة اثنين يزودوا الفازو دايليتو بروستاجلاندينز. نمرة ثلاثة اوبن بوتاسيوم شانل. ونمرة أربعة كلوجر أو بلوك أوف ذا كالسيوم شانل. طيب الأكشن اللي بعد كده اللي هو الهايبر يوريثيميا إزاي عملوا كده؟ هما بيفتحوا البوتاسيوم شانل، البوتاسيوم ده لما بيخرج ما بيروحش الرد مش هتفرق قوي يعني، كله إن هو يعلى شوية مش مشكلة، لأن هو في الآخر هما في الآخر بيخلوا البوتاسيوم ينزل قوي في اليورين انك محصله فيه الهايبوكاين. شويه يعني هيفكر ان هو لما يطلعوا البوتاسيوم شويه هيطلعوا مش كده البوتاسيوم قليل، لا النت ريزلت معاه از هايبوكاين. الحاجه اللي بعد كده اللي هو شغل اليوريك اسيد ثاني انت فهمت هو ليه عنده اليوريك اسيد. بيكومبيت مع اليوريك اسيد على الاكتف ترانسبورت تكون النتيجه ان هم نزلوا واشتغلوا في الدايوريتكس لكن اليوريك اسيد از ريتيند ان بلاد. الهايبرجليسيميا بيعملها الدواء ده عشان بيمنع الانسولين ريليز فروم ذا بانكرياتيك سيلز. وانت يعني اعتقد ان شاء الله انت فاكر كده ان الانسولين بيتصنع جوه البي سيلز بتاع الايريس اوف لانجهانز وبعدين يحصل له ريليز مش كده؟ عشان يحصل ريليز لاي هرمون او لاي كيميكال ترانسميتر لازم يحصل ايه في الخليه؟ تمام لازم يحصل دي بولرايز مش هتدخل وراها كالسيوم ويعمل رابتشر اوف ذا ترانسميتر او هرمون. طيب الادويه بقى بتمنع الانسولين ريليز بطريقه شبه اللي انا قلتها لك من شويه، بيجوا في الخليه دي ويعملوا اوبننج اوف بوتاسيوم شانل. يعني يجوا على البانكرياتيك سيلز ويفتحوا البوتاسيوم شانل بتاعتهم. يبقى حصل ايه؟ البوتاسيوم خرج بره يبقى الخليه دي بقت هايبر بولرايز. معناها؟ معناها ان هي مش اكسايد ومش هيحصل فيها ريليز اوف ذا. طيب كتاب القسم كاتب حاجه الحاجه كتبتها وانا مش عارف قوي هو قصدهم ايه يعني. كاتب ان هو مش بس بيقلل الانسولين ريليز ده بيقلل كمان الجلوكوز يوتيلايزيشن باي ذا تيشوز. هو دي غالبا نتيجه للي فات مش كده؟ يعني لما الانسولين يقل ما بقدرش ادخل جلوكوز جوه الخلايا فبيقل ما يسمى بالبريفرال جلوكوز يوتيلايزيشن. يبقى لي بالنسبه لي كده مشكله الدواء ده انه بيعلي البلاد جلوكوز. ممكن صح يعني يكون ده هو المتفق عليه بقى. بقول لك ان هم عملوا ابحاث بقى لقوا انك انت لو قفلت البوتاسيوم شانل بيضيع شغل بتاع الثيرازايد، يبقى اكيد هم كانوا بيشتغلوا كده. واخد بالك يعني جايز يكون جزء من الاكشن بتاعهم ان هم بيقفلوا كالسيوم. بس غالبا هنا في البنكرياس اكيد المين اكشن از اوبننج اوف بوتاسيوم شانل. المعلومه الاخيره خلاص قلناها بقى اللي هي الهايبر ليبيديميا بيزودوا اللو دنس لايك بروتين وبيعملوا زياده في الترايجلسايدز. سمعت مين قبل كده ادويه ممكن تعمل اتروسكلوزس؟ البيتا بلوكرز صح. البيتا بلوكرز كان ممكن على المدى البعيد يقللوا الهاي دنسيتي فيخلوا اللو دنسيتي ريسبته اعلى، ممكن يعملوا اتروسكلوزس. الاعمالات بتاعتها therapeutic uses of dietary therapies. دي اشهر عيان عايز يخلي ينزل ميه وملح في اليورين. العيان اللي محوش ميه وملح في جسمه مش بدا يبقى اللي عنده ايه ده ان شاء الله. يبقى the most important use for therapeutics هو treatment of it. هتسمع ان شاء الله كده في البطنه بقى الإديمة ليها أكثر من سبب. طبعا بنتكلم على جنرالايز إديمة. لا جنرالايز إديمة بقى عليها ثلاث أسباب كبار أوي. يا إما مشكلة في الهارت يسموها كارديت إديمة. يا إما مشكلة في الكبني زي التروفيك سيندروم يسموها لينا إديمة. يا إما مشكلة في الليفر ليفر سيروزز فيسموها هيباتيك إديمة. طبعا الكارديت إديمة بتحصل ديو تو هارت فيلير. وهنسمع إن شاء الله قريب أوي في الكارديوفاسكولار. ليه لما بيحصل هارت فيلير بيحصل إديمة ليها أسباب كتيرة جدا. بس افتكر كده ان دايما الكارديك فيلير مع جنرالايزد اديما وجايز كل الاسباب الثانيه بقى ليفر ديزيز او رينا ديزيز. يا ترى بقى تاخده في الاكيوت اديما ولا في الكرونيك اديما؟ ليه كرونيك اديما؟ عشان بتاخده اورا. يا تاخده في السيفير اديما ولا في المايند والمودريت اديما؟ مايند ومودريت عشان دي ار مودريت امبورتنت. امال مين بقى اللي هيحل مشكله السيفير اديما والاكيوت اديما؟ الدكتور ادي استعمال مهم جدا ليهم الاديما. استعمال الراتين في الهايبرتنشن هو طول السن هو بيعالج الهايبرتنشن عشان دايوريتكس ولا عشان برضه دايوريتكس؟ عشان برضه دايوريتكس. طيب القاعده العامه بعلاج الضغط بدايوريتكس فايزايد احسن ولا لوب احسن؟ فايزايد عشان هم اللي بيوسعوا الشرايين. السؤال بقى انت ما اقدرش ادي العيان الضغط فايزايد واضطر اديله لوب. امتى؟ عيان عنده هايبر تنشن واقول له السايزايد مش نافع هضطر اديك لوب. هو اللوب طبعا الايمرجنس هايبر تنشن. الايمرجنس هايبر تنشن السايزايد مش نافع. طيب هنسمع ان شاء الله حالا ان اللوب دايوريتكس عكس السايزايد بيزودوا الرينال بلاد فلو. بقول لي بقى عيان تاني عنده ضغط واقول له السايزايد ممنوعه واللوب هي اللي مسموح بيها. عنده هايبرتنشن وذ رينال انسفشنت فالبايت ممنوع لانها بتعمل مشكله. لكن اللوب حلوين قوي هيعالجوا الضغط وفي نفس الوقت هيزودوا الرينال بطلو. الكلام ده هيهمنا ان شاء الله قوي في الكلينيكال في الترم الثاني. بس اعرف بقى ان دايما ذا دراج اوف تشويس كدايوريتكس هي مجموعه السايزايد مع ان مش الاقوى بس السبب فيهم ان هم دايوريتكس واللوب هيتاخدوا كبديل لو انا عندي ايمرجنس هايبرتنشن او لو انا عندي هايبرتنشن وذ رينال انسفشنت. طيب الاستعمال اللي بعد كده سمعت من شويه الدايبيتس انسيبيدس تاني نوع نيتروجينيك والهدف منهم هنا بقى هم دايوريتكس ولا انتي دايوريتكس؟ انتي وغالبا بسبب ان هم بيقللوا الرينال بلاد فلو والفلتريشن. هم على فكره مفيش غيرهم يعني لحد النهارده مفيش دواء تاني يعالج النيتروجينيك تايب اوف دايبيتس انسيبيدس. الاستعمال اللي وراها حاجة اسمها في الاسم يعني كده لما تسمعها هتقلق شوية بس هتلاقيها سهلة إن شاء الله. إيديوباتيك هايبر كالسيوريا. مش صعبة والله. إيديوباتيك يعني إيه؟ النون كوز وهايبر كالسيوريا. يعني كالسيوم ديكير اكسكريتد اليورين. بيعمل إيه ده؟ بيعمل ستونز. بس كده. الفكرة إيه بقى لما بدي سايزايد؟ لما سايزايد عملوا إيه في الكالسيوم؟ زودوا الكالسيوم ري ابزوربشن. يعني زودوا الكالسيوم في البلاد لكن المهم بالنسبه لي ان هم قللوا اليورينري اكسكريشن اوف كالسيوم فبيتاخدوا عشان العيان ده ما يجيلوش ستونز كتير. الاستعمال الاخير مش موجود في الكتاب لو مش عايز تعرفه بقى حر يعني. علاج او حاجه بنسميها بري منسترال تنشن سيندروم. بالظبط قبل المنسترشن الاسم بيبقى عالي قوي والاسم مش ده ليه ما يسمى بالمينرال كورتيكول اكشن يعني عكس الالبستيرون كده ما يحبش ميه وملح فيعمل نوع من السي ان اس اريتابيلتي. تلاقي الستات قبل الاستيميشن عصبيه كده ومتوتره وقلقانه من ضمن الحاجات اللي بتتاخد ان هم يدوها دايوريتكس طبعا مش نوع دايوريتكس قوي يعني كفايه قوي سايزايد عشان يقللوا شويه الووتر والسولت ريتشن. وفي كلام طبعا على ان الجرائم العنيفه اللي بتحصل من السيدات في بعض الحالات يعني تبقى غالبا في وقت البري مينستر تنشن سيندروم. كلكم سمعتوا بقى المرأة والسطور مش كده والكاتب ده وقطع قطع ووزع وزع وطال يعني هو بيبقى غالبا في المرحله دي يعني يستحسن طبعا نتجنبهم اولا وبعدين نشوف بقى في اثناء التوريث ان شاء الله يصلح الموضوع. الجزء بتاع اللاند انتراكشن مش موجود في الكتاب في هذا الموقع ولكن موجود في الكتاب كده في البحث بقى في البنك. يعني تسمع ان شاء الله لما تيجي تتكلم على الديجيتال ممكن يحصل منه توكسيسيتي واكثر سبب تو انديوس ديجيتال توكسيسيتي الهايبوكاليميا. يبقى ايه العلاقه بقى؟ تعالى نسمع ازاي ان شاء الله بالتفصيل. بس ايه العلاقه ما بين الفايزايت والديجيتال؟ ايه رايك؟ ايه العلاقه بينهم؟ الفايزايت بيعملوا هايبوكاليميا والهايبوكاليميا في العيان اللي بياخد ديجيتال مي انديوس ديجيتال توكسيسيتي. يبقى صح ولا غلط ان ناخد الاثنين مع بعض؟ صح ناخد الاثنين مع بعض. صح وغلط بس بشرط شرط سهل قوي ما خليش يحصل هايبوكاليميا مش كده؟ افضل هايبوكاليميا بس الاثنين مع بعض. يبقى اقول لك ان شاء الله دلوقتي ازاي نعمل انيبيشن او افويدنس اوف هايبوكاليميا. يبقى دي درجه الاكشن مشهور قوي. طيب الدكتور عندنا نمره اثنين كده وهو الستيرويد. معلش بقى حد فيكم فاكر كده الكورتيزون كان بيعمل ايه في الصوديوم والبوتاسيوم والميه؟ لا لا لا ده الكلام بتاع السنه الكلام بتاع زمان بتاع الفيزيولوجي. ليه بيدرعوا كورتيكويد اكشن؟ مش كده؟ يعني بيعملوا ايه؟ يعني صوديوم ووتر ريتنشن واكسكريشن اوف بوتاسيوم. طيب بص كده ادي السايزايد وادي الاستيرويد. فكرني بقى كده عملوا ايه الاثنين في الصوديوم وعملوا ايه الاثنين في البوتاسيوم؟ السايزايد عمل ايه في الصوديوم؟ قللوا في الدم مش كده؟ وعمل ايه في البوتاسيوم؟ قللوا برضه. الاسترويد عملوا ايه؟ زودوا صوديوم وقللوا البوتاسيوم. يبقى الخطوره فيهم فين؟ مش الصوديوم، الخطوره فيهم مش ان ده بيعلي ده بيوقف الصوديوم، الخطوره فيهم الاثنين بيعملوا هايبوكاليميا. ده بالنسبه للدراج انتراكشن مع مجموعه الاسترويد. هتلاقي مكتوب عندنا مجموعه السلفونامايدز، خلاص عرفت العلاقه بينهم ان في كروس انرجي ما بين السلفونامايدز وكل مجموعه السايزايد. في حاجه اسمها بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. يا ترى بيعملوا ايه في البوتاسيوم دول؟ يا ترى يعني مش عارف انا يعني محتاجه شرح جامد مش كده؟ بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس بيعملوا ايه في البوتاسيوم؟ هايبو ولا هايبر؟ هايبر. يبقى ايه رايك لو حطيناهم مع الثايزايد؟ حلوه جدا. ليه بقى؟ اولا الاثنين دايوريتكس بيعملوا حاجه اسمها سينرجيزم بيقوموا شغل بعض، والاهم من كده بمنع ان يحصل هايبوكاليميا. طيب سمعت انت مره كده من جلسه البراد على حاجه اسمها الايس انيبيتورز لسه ما شرحناش، بس الاكشن الاساسي منهم بيمنعوا الايس انزايم، يعني بيمنعوا الانجيوتنسين الواحد يتحول الى انجيوتنسين. الانجيوتنسين اللي ده بيعمل مليون حاجه، بس افتكر من النهارده كده من اسمه بيعمل ايه؟ تمام. انجيو يعني بلاد فيسل وتنسل يعني كونتراكشن. يبقى الانجيوتنسين الاثنين ده بيعمل فازوكونستريكشن. والحاجه الثانيه اللي عايزك تعرفها النهارده ان الانجيوتنسين الاثنين لما بيتكون ستيميوليت فورميشن اند ريليز اوف الدوستيرون. اكيد سمعتها في السيرو مش كده؟ الالدوستيرون ده بيعمل ايه بقى في الميه والملح؟ يحوش ميه وملح وينزل مين مكان الملح؟ ينزل البوتاسيوم. طيب ايه انهبيتورز؟ يبقى عملوا ايه؟ مش محتاجة شرح والله خالص. الايس انيبيتور يعني منعت تكوين الانجيوتنسين الاثنين. يعني مفيش فازو كونستريكشن ومفيش الدوستيرون. وما دام مفيش الدوستيرون يبقى الميه والملح والبي اكسكريتد اليونت ويفضل البوتاسيوم قاعد في الدم. يبقى بيعملوا ايه ان شاء الله في البوتاسيوم؟ هايبو ولا هايبر؟ هايبر كريم. يبقى حلوين ولا وحشين مع الفايزايت؟ حلوين زي ما قلنا بالظبط مع البوتاسيوم سبيرنج دايت. طبعا الكلام ده جاي ان شاء الله حصه لوحده الايس انيبيتورز دول، بس انا قلت مبدئيا كده انا عندي انزيم اسمه الانجيوتنسين كونفورتنج انزيم مش كده؟ وظيفته انه يحول مركب ان اكتف اسمه الانجيوتنسين 1 لاكتف ميتابولايت اسمه انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 ده ربنا خلقه عشان يعلي الضغط وعشان يعلي الصوديوم وعشان يظبط البلاد فوليوم، بيعمل مليون حاجه. بيعمل الكلام ده على الاقل النهارده نعرف ان هو فيري باورفول برازو كونستريكشن بيضيق كل البلاد فيسلز الضغط بيعلى وبينشط قوي الادرينال كورتكس انها تطلع ما يسبب الالدوستيرون هرمون. فده طلع الدستيرو بقى احنا عرفنا من زمان بالتشاورز الدستيرو بيجي يشتغل على النفرون هنا ويعمل ليه ابزوربشن اوف صوديوم ومعاه ميه ويعمل اكسكريشن اوف بوتاسيوم. يبقى ده الماده اللي بتتكون في جسمنا اللي اسمها انجيوتنسين. لو انا بقى بدي حاجه اسمها انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور يبقى انا عملت ايه؟ الانزيم ده مش شغال يبقى انا عملت ايه؟ منعت تكوين الانجيوتنسين 2 مش كده؟ يبقى بدل ما كان يحصل فازو كونستريكشن يحصل فازو ديلاتيشن يبقى دي ادويه حلوه في الضغط. المهمين النهارده بقى هتعمل ايه في الالدوستيرون؟ هيقل الالدوستيرون يبقى ده مقلل الالدوستيرون يبقى بدل ما كان بيحصل صوديوم ووتر دي ابزوربشن يحصل العكس يبدا الصوديوم والووتر ينزلوا في الورق. وبدل ما كنت بنزل البوتاسيوم في مقابل الصوديوم ده ما عدتش محتاج انزل البوتاسيوم فيبدا البوتاسيوم في البلاد يعلى ويعمل هايبر فيه. يبقى لما احطهم على سايزايد دي جود كومباينيشن ان الاثنين هيصلحوا مشكله البوتاسيوم واحد بيعلي والثاني بيقلل مكانه. الدراج انتراكشن اللي بعد كده مع حاجه مثلا زي مجموعه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج العلاقه بينهم العلاقه بين الثايرويد والاسبرين لو بنتكلم على بلاد بوست بتاعي او بنتكلم على ضغط العلاقه بينهم الثايرويد بيقللوا الضغط والنون ستيرويدال يعدي شغلهم في الضغط لان هم بيحوشوا ميه وملح وبيمنعوا تكوين تجاوزوا دايليتور بروستاتا. مع البروبيوتيك ايه علاقه؟ لازالت مع بروبوليسيز يتخلوا مع بعض تكون النتيجة البروبوليسيز تنزل في اليورين والثايزايد ما نزلش يبقى البروبوليسيز ويل انتاجونايز ذا دايوريتيك اكشن اوف ثايزايد. النهارده اللي هنسمع ان شاء الله مش هنجيب ندي اكتر من دواء ساعات بندي ايميترول مع دايوريتيك مش غلط ان انا ادي الاثنين بس بشرط ما اخليش الثايزايد او اللوف يعملوا هايبوكريت لان لو حصلت هتدخل عيان على طول في التشخص بالدواء. برضه من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها من شويه شغلهم مع ادويه السكر مع الانتي دايبيتيك دراجز يحصل اتابوليزم. دواء السكر بيحاول يقلل بلد جلوكوز ودول بيعلوا بلد جلوكوز. مع ادويه علاج الجوت ده هيأتابوليزم شغله الجوت ده بيعمل هايبر جلوكوزيميا. ده بيتهيألي الحاجات المشهوره بقى في مجموعه طبعا مع ادويه الهايبر جلوكوزيميا برضه اتابوليزم هم بيعلوا الترايجليسايدز ولو دنسي يبقى بيعكسوا شغل الادويه اللي بتعالج الهايبر جلوكوزيميا. النقطة اللي جايه بقى اللي هي الجزء بتاع الادفيرس افكتس والكونتر انديكيشنز تقريبا كله اتقال تقريبا يعني هو لقيت فكره واحد فيهم في ترتيب الاهميه يعني هو الهايبوكاليميا. الهايبوكاليميا بتعمل ايه اعراض بقى؟ العيان لما يجي يقول لك مش هقول لك انا عندي هايبوكاليميا هيجي يقول لك انا حاسس بمصل ويكنس وفاتيجابيلتي صح؟ لان قيمة المصل معتمده على ان يحصل انفلكس او بوتاسيوم عشان يحصل ايكولايزيشن. في بعض الناس لما بيحصل هايبوكاليميا الرجاله يعني بيحصل انفلكس او سيكشوال ديستربنس. برضه مشهور قوي ان الهايبوكاليميا ممكن تعمل مشاكل كاردياك انيميا. خلي بالك لو البوتاسيوم قليل بيحصل احيانا سيفير كاردياك انيميا. يا ترى برادي انيميا ولا تاكي انيميا؟ قالوا انها قبل كده لما البوتاسيوم بيقل يحصل تاكي انيميا ولا برادي انيميا؟ لما البوتاسيوم يقل يحصل زياده في الاكسايتابيلتي يحصل زياده في البيس ميكر اكتيفيتي ممكن يتسوي السوبر بيس ميكر. يبقى الهايبوكاليميا ممكن تؤدي الى انيميا والانيميا هنا از تايك انيميا مش برادي انيميا. طيب وصلنا بقى كده ان شاء الله خطر في اني عيان؟ العيان اللي عنده تسمم جينيتيز لان هيبقى هنا عندك سببين الانيميا السبب الاول الجينيتيز نفسه والسبب الثاني نقص البوتاسيوم بسبب استعمال الثايزايد ثيرابيز. العيب نمره اثنين الهايبو ناتريميا الصوديوم بدا يقل وتعرفها غريبا يجي العيان يقول لك انا بحس بتقلصات في عضلات الجايه والملايين يحصل ضغط التاك فغالبا بيبقى معناها انه بدا الصوديوم يقل زياده عن اللزوم في العيان. نمره ثلاثه بيحصل هايبو ماجنيزيميا الهايبو ماجنيزيميا عامله زي الهايبو كاليميا نفس الاعراض نقص المغنيسيوم عامل بالظبط زي نقص البوتاسيوم. بيحصل هايبوفوليميا مش قوية أوي لكن ممكن يحصل هايبوفوليميا. ممكن يحصل هايبوتنشن يعني ممكن الدواء ده يقلل النورمال بلاد بريشر عشان كده بنخاف نديه للناس اللي عندهم أصلا هايبوتنشن. بيعمل حاجات بقى اللي فيها هايبراتا وطبعا بيعمل حاجة اسمها هايبوكلوريميك الكالوزيس. مفهومة؟ هايبوكلوريميك الكالوزيس هو نزل كلورايدن يورين فالدم قليل، ونزل هيدروجين يورين فالدم قليل، فيحصل حاجه اسمها هايبوكلوريميك الكالوز. حاجات بقى الهايبر من غير حفظ ولا حاجه بيعمل هايبر سنسيتيفيتي الرجي مش كده، وكروس الرجي مع مجموعه السلفونامايد يبقى ممنوع في الناس اللي عندهم الرجي. بيعمل هايبر كالسيميا وبيعمل هايبر جلايسيميا، معرفه الاسباب. وبالتالي مش عايز اقول كونتر انديكيت، لكن يفضل ما يتاخدش في الناس اللي عندهم دايابيتس مليتس. بيعمل هايبر يوريسيميا ممنوع في الناس اللي عندهم جاوت، ده ممكن يخلي العيان يدخل في اكيوت اتاكس اوف جاوتي ارثرايتس. عمل هايبر ليبيديميا وممكن يعمل ديكريز اوف ذا رينال بلاد فلو ويدخل عيان في اكيوت رينال فيلير لو العيان اصلا كان عنده رينال انسفشنس، يبقى اتس كونتر انديكيتد ان رينال انسفشنس. مكتوب عندنا بقى في الكتاب وفي المذكره ان ممكن يعمل ما يسمى بالهيباتيك كوما. الدواء ده ممكن لو اتاخد الدايوريتكس وحصل فيهم الكترولايت ديستربنس، يعني بدا يحصل هايبوكاليميا وهايبوناتريميا ومشكله الالكالوزس، بتخلي العيان يدخل بينك في مشكله اسمها هيباتيك كوما، بيأثر قوي قوي على سين الناس اكتيفيتي، فيحول العيان الى عيان عنده مشكله يسموها هيباتيك كوما. يبقى قبل ما تديه المفروض تعمل ايه؟ وخلي بالك عشان برضه لما تروح تذاكر كده وتفوق شويه هتلاقي احنا قلنا كلام يبان عكس بعض. احنا قلنا بنستخدم في الناس اللي عندهم ليفر سيروزس عامله لهم حاجه اسمها هيباتيك انيما مش كده؟ وجينا بعدها قلنا ممنوع يتاخد لو كان في ليفر انسفشنس، ومش عكس بعض ولا حاجه. في ناس كتيره جدا عندهم ليفر سيروزس ولكن كومبنسيتد ليفر فانكشن. فهمت؟ يعني ليفر فيه تليف بس لما اعمل وظائف كبد العيان ده لسه بقيه الخلايا السليمه معوضه الفيبروس اللي موجود. فده معناه ما عندوش كرونيك انسفشنس، ده كل مشكلته الانيما. لو لقيت بقى ان عنده سيروزس وبدا يكن الليفر فانكشن تقل، اوعى تدي ثايرايد. والسبب في كده ان الثايرايد بيعملوا الكترولايت وبي اتش ديستربنس مش كده؟ الاخبطه بقى في الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والهيدروجين ممكن يبريسيبيتيت في العيان ده فيسبب الهيباتيك كوم. اخر بقى حاجه تاني في الكونترا انديكيشنز اللي هو مع الاسترويد، وعرفت السبب ان الاسترويد والثايرايد الاثنين مع بعض بيعملوا هايبوكاليميا، عشان كده في منتهى الخطوره ان انا ادي ثايرايد مع كورتيكوستيرويد. كنا زمان بنحط بقى في العيوب تراتوجينيسيتي وقصاد كده كونترا انديكيت للبريجننسي، لو مش عايز تحطها مش مشكله. اتفضل. هي الحقيقه يعني الانتقال اللي بيحصل فيها نوع من التتري، يعني مش بس الكالسيوم هو اللي مسؤول عن الموضوع ده، الصوديوم كمان في السكيلت المصل ممكن يحصل انكريز اوف صوديوم في الضغط، ممكن يحصل ضغط وفعلا كده شويه نيورونال اكسايتابيلتي، يعني يبدا الامبلس اللي جاي من السوماتيك نيرف للعضله يحصل فيها ستيميليشن عادي زي بالظبط موضوع التتري. الجزء اللي باقي بقى ان شاء الله اللي هو الكلام بتاعنا هاو تو افويد الهايبوكاليميا. لو عنده يعني بص انا جالي عيان عنده سيروز كويس وبقيت عنده انيما والايتس، قبل ما اقرر اديله التايلاين عشان اخلص الانيما دي لازم اعمل ليفر فانكشن. لو لقيت الليفر فانكشن وحشه بلاش الفايبر عشان ممكن تدخله في هيباتيك كوما. الجزء بتاع هاو تو افويد هايبوكاليميا مهم جدا الحاسب النظري والدكتور بالتاني في الكلينيكال. انا متاكد ان الدواء ده لما بيتاخد بينقص بوتاسيوم، فعندي اربع حاجات اقدر اعملها عشان اصلح مشكله البوتاسيوم. اكتر حاجه معتمد عليها في الطب ان انا ادي مع الدواء ده بوتاسيوم سبيرنج دواء، او اديله حاجه بنسميها الايس انيبيتورز سمعناها من شويه يعلوا بوتاسيوم، او هنسمع عن حاجه بديله ليهم اسمها الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر. كل دي ادويه بتعلي بوتاسيوم، فلو حطيتها مع الثايزايد او كان كوريكت هايبوكاليميا. ان شاء الله الحصه اللي جايه هقول لك ان في دواء في الطب دلوقتي القرص الواحد اللي فيه عباره عن نوع من الثايزايد مع بوتاسيوم ستيرنج دواتي، القرص الواحد فيه الاثنين مع بعض يسموه فيكسد كومبانيشن، اتقالت في المحاضره وقال لك ان شاء الله الحصه الجايه تاني. يبقى انا بضمن كده ان واحد فيهم ينقص بوتاسيوم وقصاده واحد بيكوريكت البوتاسيوم الاولاني. الطريقه الثانيه طريقه بقى للبلاد المتقدمه مش طريقه في مصر الحقيقه، يعني الغلابه بتوعنا ما ينفعش تقول له بقى ايه اشرب عصير برتقال وكل تفاح وكل موز عشان الحاجات دي فيها بوتاسيوم كتير، لكن هو نظريا اي كان افويد هايبوكاليميا باي دايتري بوتاسيوم سبلمنتيشن، ياكل الاكل فيه بوتاسيوم كتير الموالح كلها والموز والتفاح والحاجات ادي بوتاسيوم على شكل دواء. استعمل دواء عباره عن بوتاسيوم. وفي على فكره نوعين من البوتاسيوم، في بوتاسيوم تابلت وده فيري ايريتنت على الجي اي دي، مؤذي جدا على المعده، لان بيكره هياخده. وفي دواء ثاني عباره عن بوتاسيوم سيرم، عباره عن شراب بوتاسيوم، ده ليس ايريتنت ذان بوتاسيوم تابلت. وفي منه نوع على فكره مشهور جدا اسمه سلو ريليز بوتاسيوم تابلت، هو اسمه في التجاري يعني بتاعه اسمه سلو كي. معرفش شفتوا الدواء ده ولا لا، من الادويه المشهوره جدا، عباره عن بوتاسيوم تابلت ولكن سلو ريليز. اسمه بالعربي بقى مكتوب كده على العلبه سلو كي. انا فاكر بقى الاول برضه مع يعني الواحد وهو لسه شاب بريء كده، جالي عيان عنده ضغط وبياخد سايزايد. وبعدين قال لي على فكره هم كتبوا لي مع السايزايد ده، كتبوا لي دواء اسمه سلوكيا. انا مش عارف طبعا بتكلم على ايه خالص، مش فاهم يعني هو قصده ايه. فالواحد برضه وهو صغير بيتكسف يقول انا معرفش. فقلت له لا برافو، لا سلوكيا ده دواء كويس جدا، بس اهم حاجه ما تبطلش سلوكيا، لان انت لو بطلت سلوكيا ده هيحصل عندك مضاعفات. هو طلع بقى لما انا سالت واحد زميلي صيدلي طلع ان هو السلوكي اسمه بالعربي مكتوب كده سلوكيه او سلوكيه يعني كده. يبقى دي طريقه معروفه جدا عشان امنع ان يحصل معاه الهايبوكاليم. الطريقه الاخيره بقى بتاعت زمان ان انا ادي الدواء انترميتنت. معرفش تعرفوا حد بياخد دايوريتك ولا لا، دايما الدايوريتك بتاخد الصبح على معده فاضيه. تمام؟ ملوش دعوه بالفرقه، ليه دعوه بالطب يعني؟ ليه الصبح وليه على معده فاضيه؟ ليه سايزايد دوريتكس بتاخده in the morning from empty stomach؟ دي سبب مش كده؟ ليه الصبح وليه على معدة فاضية؟ هو الأفضل دايما في الأدوية اللي بتاخد from empty stomach عشان يبقى الأبسوربشن بتاعه كويس، مش كده؟ ليه الصبح مش بالليل؟ لا حاجة بالمنطق كده، هو الدواء اللي بيخلي الواحد يروح الحمام كتير مش كده؟ يبقى لو أخدت الصبح يبقى صاحي، أروح الحمام براحتي يعني. لكن لو اخدته بالليل هتعدي طول الليل. فعشان كده دايما الدايوريتكس بتاخده ايرلي، يعني شرط ايرلي، يعني قصدي لما الواحد يصحى ان شاء الله براحته من النوم ولازم قبل الفطار. ساعات بقى كنا بنيجي للعيان الدواء ده انترميتنت، يعني اقول له مثلا خد الدايوريتك ده يوم ووقف يوم. يعني ياخد يوم ويبطل ثاني يوم. او كنا نقول له ايه؟ خد الدواء ده خمس ايام وريح خميس وجمعه. طبعا العيال كان بيفهم غلط، رايح خميس وجمعه كان بيقعد في بيتهم خميس وجمعه. هو رايح خميس وجمعه معناه انه ما ياخدش الدوريتك عشان يدي فرصه ان يحصل بوتاسيوم بالكلى. يبقى ده بالنسبه كده الجزء بتاع هاو تو افويد الهايبوكاليميا. البريبريشنز اللي موجوده بقى الاسامي بقى، حتى البلش في الموضوع طبعا اسامي الادويه. في عندنا مجموعه ادويه يسموها شورت اكتنج ثايزايد. اشهر دوايين دواء اسمه كلورو ثايزايد وهايدرو كلورو ثايزايد. وفي مجموعه لونج اكتنج زي مثلا دواء اسمه كلور فاليدول، ودواء بنسميه الميتولازول، ودواء اسمه البولي فايزايد. فطبعا يعني عشان ما تغلبش نفسك قوي، هم الكلور فايزايد والهايدرو دول اللي موجودين كتير قوي في السوق. لو قدرت تحفظ مثال اللونج اكتنج خيره بره، سواء بقى البولي فايزايد او الميتولازول او غيره. في عندنا دواء بقى نمره ثلاثه، ده يتذاكر كويس قوي. بص الناس اللي زيكم كده في الحصه قاعدين زهقانين ويروح ما يسيبش الاندفامايد ده يتعب اول اخر السنه ان شاء الله يعني. الاندفامايد از وان اوف ذا ثايزايد لايك ثيرابيز. لان هو تركيبته شبه الثايزايد بس مختلفه شويه في الكيمياء. الدواء ده بيتاخد از ان انتي هايبرتنسيف دراج. والهدف منه في علاج الهايبرتنشن نوت دايركت. الهدف منه از ارتيريو دايلاتيشن. عشان كده الجرعه بتاعته بيسموها كتب البطنه سب دايوريتك دوز. يعني ايه؟ يعني الجرعه بتاعته ما بتزودش غير الفوليوم، الجرعه بتاعته بتتاخد تو ريديوس توتال بريفرال ريزيستنس باي ارتيريو دايلاتيشن. الدواء ده فيه ميزه حلوه جدا، بيتاخد وانس ديلي. يعني لونج اكتنج السبب فيها ان هو اكسكريتد ان بايك. ولما ينزل على الديوتنا يرجع يمتص تاني وجزء ينزل في البايل ويرجع تاني، احنا بنسميها الانتيرو هيباتيك سيكريشن، ودايما دي تطور الديوريشن اوف اكشن اوف دراجز. يبقى خلي بالك من الاندفامايد، طبعا اسمه التجاري نتريليكس لو كنت سمعت عنه، يبقى ده من الادويه المهمه قوي اللي هي شبه الثايزايد كيميكال. كتاب القسم عندنا بقى مقسم الادويه مش شورت ولونج بقى، مقسمها ثايزايد وثايزايد لايك. والسايدايد اثنين مشهورين اللي هو كلوروسايدايد والهيدروكلوروسايدايد. والسايدايد دايت الباقيين ومركز قوي في الشرح بتاعه على الاندفامايد زي ما احنا قلناه كده. هم شبه السايدايد كيميكالي مش شبه بعض قوي اللي فيه كيميكال سيميلاريتي وشبه بعض بقى في الميكانيزم اوف اكشن والفارماكولوجيك اكشن. يبقى ده بالنسبه لنا كده مجموعه السايدايد والسايدايد دايت والاثنين من غير حاجات. مين قالوا ان دي ده؟ طب خلاص على فكره